منيح الموضوع ما كثير بيهمني لانه انا اكثر وحده متواضعه بينكم كلكم وصراحه عيش التواضع بحد ذاته. حلو حلو حلو. فخلينا هيك نروح على الجنريك الموضوع لكن كرمالنا. مساء الخير لكن لمشاهدينا، ان شاء الله تكونوا بخير. كيفكم يا جماعه؟ تمام انتم؟ انا بتواضع دائم. كيفكم بتواضع دائم؟ كيف كانت هالجمعه؟ انا برايي نبعت جيمي على البيت اليوم. فيها تكفي ست الموضوع ما بخصك جيمي، حرام شو ما تضيعي وقتها فيها تعمل شيء. لا بركي بعطيكم من خبرتي بالتواضع، بعطيكم شوي بس اقول للمشاهدين انه اكيد جيمي عم تمزح. اوكي مش هي مش متواضعة، هي متواضعة مش هيدا التمثيل. هي صراحة شو ما نقول هلا مش رح تزبط. خربتيها. مزبوط. موضوعنا حلو اليوم، بعتقد بتشوفوا على سات 7 دعاية لويب سايت اسمه بنيان، فهيدا الموضوع اجى من هيدا الكورسز اللي بيع على بنيان.com. فإذا حبيتوا الموضوع بتحبوا أكثر تعرفوا كمان فيكم تفوتوا على الويب سايت وتقروا أكثر. غير الموضوع شو بتحبوا تخبرونا شو عنا اليوم؟ اكيد في عنا كمان 6 كليبات مثل العاده، وفي عنا كمان بريك. اكيد رح ناخذ بريك واكيد رح نصلي واكيد بدنا نشجعكم انه تتواصلوا معنا عبر الفيسبوك، عبر الاس ام اسات، عبر الاتصالات، وكمان عبر السكايب. بعرف انه هاي الجمعة فتحنا سكايب بس كل مشاهدين وعدناهم انه رح نفتح كل اسبوع لحتى نعوض عن الفترة الماضية، فكل اسبوع رح نجرب نفتح سكايب اليوم لنشوف. فحضروا حالكم، لكن قبل ما نبلش الحلقة نشوف شو هن الكليبس ونرجع. اوكي يلا. بالامس يجول يصنع الخير العظيم، خنت ايماني فسدلت الستار. أنا كنت تعبان أروح لمين غيرك؟ Drop my fear by side the road. Hear you speak, won't let go. Fall to my knees, lift my hands to pray. من حبك للعالم جيت مت عشان يا رب بقيت. لما تسكر البواب بوجهك وتفكر انه الله بعيد. رجعنا لكان للحلقة. قبل ما نفوت بالموضوع يمكن في سؤال اجانا بنقراه تمار من الويب سايت او نحن بنعرفه بنقوله. ايه فينا نقوله اذا اوكي. كنا عم نحكي بحلقه من الحلقات انا وجيمي على العشور وعلى كيف فينا نعود الرب بعطايانا وهيك. في حدا سال سؤال بخصوص موضوع العشور، انه هل انا يا ترى اذا بعت بيت او حقل او ملك معين هل بعطي العشر للرب او لا؟ وشو انا سمعت انه انت كان عندك نقاش مع شخص وانا كمان، سو بلشي انت لنشوف شو اوكي. هلا الشيء الحكي اللي كان اول مره بسمعه انه العطاء هو عباره عن تكريس النفس. ليش هو عباره عن تكريس النفس؟ لانه انا لما بدي اجيب مصاري بستخدم جهدي وبستخدم وقتي وبستخدم عقلي. هذول ثلاث اشياء هن ملك للرب، هو اعطاني اياهم وبلاهم ما في يجيب انا مدخول. اذا نشوف واحد هانديكابت او عقله ما بيساعده انه يفكر او هيك مختل او بطريقه معينه ما فينه يشتغل فما بيجيب. فهالاشياء هي بتكون خلاصه النفس. فطالما نفسي هي ملك للرب يسوع فاذا فلوسي هي اصلا لإله، فليه لحتى ما اعطي العشر، ليه لحتى ما اعطي شيء هو اصلا اعطيني اياه واخذ جزء منه فيني انبسط فيه. لما سالت سؤال عن رجعت سالت انا هلا عم باخذ كورسات باللاهوت، فلما رجعت سالته انه طب شو اذا ورثت بيت مثلا او شقفت ارض، وعلى فرض رح اعتبر ورثه لانه اذا انا كنت شريتها فتنطبق نفس الفكره انه انا شريتها بمالي بمالي اللي هو جاي من جهدي ووقتي وتعبي، فرح اعتبر انه انا ورثتها اجتني على البارد المستريح، انه هل يا ترى بقدم للرب؟ هلا الفكره الاساسيه انه هو منه مبدا، يعني انا ما راح اتقاضى او ما راح يجي الرب يقاضيني في يوم من الايام انه انا ليش ما اعطيت. بس نحن كمسيحيه بنفضل انه نعطي، لانه بالنهايه كل شيء عم بيجينا هو من الرب، هو اصلا الرب. يعني وقت بيجيني بيت على البرد المستريح ليه لحتى ما اعطي منه؟ لما تجيني مبلغ معين ليه لحتى ما اعطي منه للرب؟ يعني انه شو بخسر؟ بالنهايه بتروح للخدمه، بتروح ل فما اذا انت عندك جواب بينسجم يمكن شوي مع هيدا، انه هلا في يعني سألت وقال انه في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس بقلنا بالعهد الجديد انه بالنهايه كل شيء لقلنا للرب، بطل في اسمه عشرة، بالباقي يمكن النص نشوف زكى عطى بعد اكثر فالعطاء هو موقف قلب، انه انا ليه ما بدي اعطي؟ مش ضروري انطر انه ايه من الكتاب المقدس لتقلي انه لازم تعطي لانا اعطي، بالعكس اذا الرب باركني حلو انا بارك المجتمع اللي انا فيه، الكنيسه اللي انا فيها من هيدي البركه، بموقف قلب لانه محبه للرب، محبه وشكر بصراحه، شكر لشيء انا ورثته يمكن هيك بدون ما انا اتعب فيه يعني بعد كمان شيء ثاني. هلا كمان قال لي هذا الشخص اللي سالته قال انه كمان يمكن في بالكنيسه، شوف الكنيسه مرات شو بتسالهم، في كنايس بتقول اكيد هذا يمكن زياده عن الكتاب المقدس، مثل بدستوره مكتوب انه اذا بعت بيت كمان لازم تاخذ تعطي 10%. سو كمان تسال الكنيسه تبع اذا هل الكنيسه في هذا الشيء ضروري او لا يعني. بس كمان نتذكر انه العطاء هو من شكر للرب، هو حمد لنا، يعني تجاوب مع الله شو عمل معي. ف انا بعطي مش قصه 10%، بس بعطي بركه لهالكنيسه لو ما كانت محطوطه فيها. نتذكر لما بنعطي الرب ما راح يبخل علينا حتى هو يعطينا. أنا كنت عم فكر بالشغلة صراحة، مش خاصة بالمصاري كمادة، عم فكر مثلا هيدا البيت يلي نعطيني إياه، أو هيدا السيارة يلي نعطتني إياها، قديش حلو كمان واحد ياخذ موقف قلب إن يا رب أنا هالبيت نعطيني إياه أنا بدي استخدمه لخدمتك، أو هالسيارة أنا بدي استخدمها لخدمتك. بقى قديش حلو إنه ممكن يكون نفتح بيتنا يكون للأشخاص يلي بحاجة مثلا لمحل يجتمعوا فيه، نعمل لقاء للشبيبة، حتى الأشخاص ما بعرف نعزم أشخاص مش قادرين يعزمونا نحن بالمقابل سيارتنا الأشخاص يلي بحاجة. أنا ما عم أقول كل ما نشوف حدا بحاجة بالطريق يعني لا، في خطورة فيها نوعا ما، بس هيك وقت تحس انه لا انا هيدا الشخص مثلا حابه انقله من محل لمحل، في شخص بحاجه انه يتاخذ من من من ميله لميله. بقى هيدي هي كمان طريقه بطريقه غير مباشره، ما خاصه بالمصاري، انما خاصه بانه نستخدم الشيء اللي الرب عطينا اياه بطريقه بتمجده وبطريقه بتجيب لنا نحن الفرح، لانه عن جد قديش هيدا الشيء بيعطينا نحن سرور وقت نعمله من كل قلب صادق. صح. فممكن فينا نقول انه الخلاصه من الموضوع، وبما انه هي هيدي الانسانه سالت بهيدي الطريقه، فمعناتها بشكل او باخر الرب عم يشتغل معها. يعني انا لما بطلع بدنا نحكي كمان شويه منطق، لما انت اليوم عم تبيع بيت بلبنان حقه 200,000 دولار، لما بدك تيجي تحكي 10% قديش تقريبا 10,000 دولار؟ انا بالرياضيات اكثر ما بعرف قديش بيصيروا يعني انه مبلغ بيعتبر مبلغ ضخم، هيدا مبلغ يمكن بيجيب لك سياره، يمكن بيجهز لك شيء معين بهيدا البيت. بس اذا الرب كلمك بهيدا الشيء، او اذا حاسه انه الرب عم يكلمك انك انت محتاجه تعملي هيدا الشيء، فطيع الرب، لانه بيكون في شيء بالطريق، يعني بيكون في بركات جايه عليك، انت محتاجه انك تطيع الرب بهيدا الوقت. بس ما في شيء بالكتاب المقدس يعني مثل ما قلتوا انه مثل انه ايه، ما مره ننتظر ايه، انه الرب هو اللي حبيت خليني اعطي من جويس. كرم قلبي يعني exactly. الرب اكثر من يلي كنت عم تقوله جويس، ما حق فيه هو الموقف القلب. يعني بعتقد دائما هيدا الشيء لازم دائما ناخده كنوعا ما الاستشارة أو الإشارة، إنه إذا بنعمل يلي بنعمله ولا ما بنعمل. بعدين هذا الشيء فينا نستشير الرب، يعني فينا نأخذ وقت وإحنا حاطين البيت على عارضينه للبيع، فينا بهالوقت نكون عم نصلي ونقول للرب هذه الفلوس بدي استخدمها لتمجد اسمك بطريقة معينة، فأنت فرجيني، أنت فتح لي أبواب. يمكن ما تعطي الكنيسة بينما تساعد مثلا عيلة جاية أو شافت شيء حدا محتاج تكون هي اللي عم تدعمه أو تساعده. وعسيت طلعت ما بعرف ليش تذكرت قصة نسيت اسمهم هلا كان على لساني الاثنين اللي قدموا الحقل وبس اختلسوا ما هيك حلقة سفيرة مزبوط يعني هيك تذكرت لاني بطرس قال لهم انه ليش كذبتوا ليش اختلستوا انه ما بدكم تعطوا الرب ما كان اساسا ما كان حدا طلع ما كان جابركم فبس هيك بشجع اي حدا عم يعاني لانه هو موضوع صراحه منه سهل لما الواحد بيكون بين ايديه مبلغ ضخم ويجي يحس انه بده يعشر هيدا شيء منه سهل او وباخص بهيدي الظروف عم نحكي ناس بوضع حرب يعني بدك كل ليره وبطلع هيك بتقول انه طيب معقوله بدي اخسر هذا المبلغ هلا انا محتاجه انا اوريدي دفش بس اذا الرب عن جد عم يكلمك وحس انه الرب عم يقول لك اعطي اعطي واذا الرب عم يقول لك اعطي الف اعطي الف اذا الرب عم يقول لك اعطي 10 او اعطي اكثر من 10 اعطي لانه الرب طالما هو اللي كلمك ما بعرف انا بالنسبه لي هذا الموضوع بحسه اكثر مش عشور اكثر ما هو عطيه يعني اكثر ما هو بوقت حكينا عن العشور انه في العشور اللي هي دخلي اللي هي دخلي اللي انا عم بعطيه 10% 10% واذا انا اشتريت هذا البيت انا اشتريت هذا البيت من 80% او من 90% اللي بقيت لي من هذا الدخل فهلا بعت هذا البيت بالمستقبل اذا الرب كلمني وقال لي انك تعطي فانا بحس انه هيدي عطيه يعني انا مع هيدي وجهه النظر انه لما بيع شيء او اعمل شيء او اقبض اني انا عشر منه بس بالنهايه ما في لحتى ما نكون عم نعممها على حدا انه هذا موضوع عطاء بحسه اكثر من انه عشور لانه بعتقد في ناس الرب بحياته ما بيكلمها ولا مره بقول لك انا ما في ما شرط يكلمنا انا مزبوط كمان مش شرط توجه قلب مش انه الرب يكلمني بس انه حس انه ما انا ليك انا بفكر بهدول ترانيم من انما مثلا يسوع ما اعظمك انت ربي من احب كل كل قلبي والحياه اعطيتك مزبوط او حتى كل مالي وحياتي مزبوط يعني بيجي وقت الجيبه اصعب شيء ممكن مره هيدي قلتها هيدي إلى مرة أسيس إنه بدي أخبركم خبر حلو خبر مش حلو إنه خبر الحلو إنه معنا كل المصاري للمبنى الجديد والخبر البشع إنه كل المبلغ بجيبكم فهيدا الحلو والسيء فمرات عن جد بيكون ما في بنقول ما في مصاري للخدمة أو الناس عم تجوع أو بس بيكون في مصاري بس ما عم نحطها بالحلة طيب نروح ترتيلة قبل يمكن ما نفوت بالموضوع تبع يوحنا لكن ترتيلة قصة الحب العجيب strong walls قد رواه لي حبيبي ساعات الصمت الرهيب وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين قد روالي حبيبي بالدم الغالي الثمين بينما الحب يجول كان فكر الحاقدين كيف يقتل يسوع إذ أحب المذنبين حتى تنتهي الرواية قصة الحب الثمين حتى تكتب النهاية مات بين المجرمين قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب قد رواه لي حبيبي ساعات الصمت الرهيب وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين قد رواه لي حبيبي بالدم الغالي الثمين منطق الناس تلاشى إذ بدا الحب السكين إنه حب سيبقى أبد الدهر يكون ليس حب مثل هذا صادق دوما حنون قصة الحب العجيب قد تجلت في الصغير قد رواه لي حبيبي ساعات الصمت الرهيب وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين قد رواه لي حبيبي بالدم الغالي الثمين أي حب قد تناهى مثل حبه العجيب أي حب مثل هذا قد بدا بعد الصغير كل حب في الوجود نبع حب يسوع كل حب في كياني رده حب يسوع قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب قد رواه لي حبيبي ساعات الصمت الرهيب وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين قد رواه لي حبيبي بالدم الغالي الثمين لكن رجعنا على حلقتنا وعلى موضوع يوحنا المعمدان عن التواضع. إذا أول شيء بدنا ناخذ من هيدي الشخصية الكتابية اللي هي فينا نتعلم منها لخدمتنا اليوم لمواقفنا كخدام نحن ومع خدام غيرنا في كتير أمور فينا نتعلم منها نتعلم منه ليوحنا. إذا تمار تقرأ لنا أول شيء بيوحنا 1:19-23 لنشوف شو فينا نتعلم من هذا المقطع. يوحنا 19 لا يوحنا 1:19 وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولويين ليسألوه من أنت فاعترف ولم ينكر وأقر أني لست أنا المسيح فسألوه إذا ماذا إلي أنت فقال لست أنا ألي نبي أنت فأجاب لا فقالوا له: من أنت لنعطي جواباً للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب كما قال إشعياء النبي. وكان ده 23. أوكي. شو حلو أنه نعرف هذا القول اللي بيقول أنه دايماً العشب أخضر بالجهة الثانية من السياج. مظبوط. أو في حتى ناس الكنيسة القريبة ما بتشفي، دايماً الكنيسة اللي برا أحلى، الأبعد أحلى، أو هي بتساعد. والحلو أنه هون بيوحنا أنه عرف شو مكانته، عرف شو مركزه، وعرف شو خدمته، وسألوه: هل أنت المسيح؟ قال لا. قال أنت إيليا؟ قال لا. وقالوا له: أنت شو؟ قال أنا صوت صارخ في البرية. يعني حط هيك، قال دايماً الإنسان بيتطلع لغيره، ما بيكتفي باللي عنده من مال، شهرة، خدمة، حب، نفوذ، صحة، وكله. والطمع ما بيشبعنا، دايماً بيكون بدنا أكتر. بس كان حلو بيوحنا المعمدان أنه كان يعرف شو دوره، كان عم يلعبه على أحسن ما يعني وجه مزبوط، بدون ما طمع بمركز غيره، إن كان نبي ثاني أو حتى المسيح. وحتى أنه أنكر نفسه بطريقة أنه يقول أنه أنا دور بارز، وأنا إنسان كتير مهم، وأنا هيئت للمسيح، وأنا عملت وهيك. قال شو؟ قال أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب، أعدوا طريق الرب. نحنا كخدام قديش حلو نحن يكون عندنا نفس الشيء، أنه وتقولوا لنا أنتوا شو وأنتوا مين، أو نحن نقول أنا صوت، أنا عابدي، أنا يعني ما أعطي نفسي أو أطلب من الناس حتى تحط لي مركز أعلى من ما أنا، شو الرب عطيني. دائما أتواضع بخدمتي، وأنا أقول أنا قد ما هل قد الرب عطيني أنا بعمل. سو هيدي أول نقطة، أنه برع بدوره، كان كتير شاطر بدوره، بس وبدون ما يطلع لأدوار غيره ويقول أنا بدي أخدها. سو هيدي أول نقطة. معناه فينا نقول إنه كان بيصح له. مزبوط. طالما سألوه هالنوع من الأسئلة، معناتها كان ممكن ببساطة إنه ياخد نفوذ كتير كبير منه يعني. بس إنه أنا شيء مهم ليسألوه، هل يعني بأسئلتهم تعرف إنه أنت المسيح، معناتها شايفينه مزبوط هالقد مهم وعنده نفوذ. وحلو كيف قال لا لا، لست أنا، لست أنا. طيب تاني نقطة، نور إذا بيقرأ لنا يوحنا 1:29-34. بيقول: في الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهد أن هذا هو ابن الله. حلو كمان نشوف ما خاف وما تردد أنه يعطي شعلته وخدمته لحدا تاني لغيره. بنشوف انه شو في فرق بين معمودية المي ومعمودية الروح القدس. اكيد معمودية المي مهمة وقتها كان عم بيعملها يوحنا، بس كومبيرد للروح، لمعمودية الروح القدس ما تشبث بدوره. و يعني مثل عطى الشعلة وقتها كان صار وقت تنعطى. وهذا الحلو انه الخادم المتواضع بيعطي هيدا التسليم بفرح. مش انه لا انا بعد ما انا بعمل، كيف يقول لا انا معموديتي مهمه وتعالوا لعندي واعمله وهيك. بس بنشوف هون كيف انه خلص عطى الدور تبعه بفرح للمسيح، لسيده اللي قال له انه انت عندك هيدا الشيء وهلا اتس تايم تو موف اون. واذا بدنا نحكي هيك فيها تطبيقيا، قد ايه صعبه مرات انه احنا بتكون عندنا موقف خدمه معينه ما عادش بنعرف نتخلى عنها، او ما عادش بنعرف يمكن وقتها يجي حدا اصغر منا الرب مباركه، او نقول انه اوكي هلا صار مش دوري، هلا صار دور جيل تاني، هلا دور واحد يمكن الرب مباركه بخدمه ما بعرف التعليم او شيء، انا فيه اخذ محلي، اخذ محلي على جنب وخلي التاني يكفي. شو رايكم بهالموضوع؟ صراحه انت وعم تحكي فيها حسيت بمجتمعنا هلا وبحضرتنا وثقافتنا، بعتقد الكلمه الصحيحه بقول هلا انا مستعد اتنازل عن الكرسي تبعي. رؤسائنا أول شيء كمان من حتى من أكبر من كبير لصغير ومن كل النواحي كل جميع أنحاء جميع أنواع الرؤساء بقى ما في شك إنه لأنه مع هيدي إذا بدكم هالمركز بيجي السلطة بيجي القوة بيجي النفوذ بيجي المال بيجي الأشياء المع يعني الأشياء اللي بتجرى يعني من قدام بتشوفي واو شو حلو بس من ورا بتشوفي كل السناسل اللي عم بيجروها وراهم بالعبودية يعني عن جد بيتعبدوا لها بس كتير صعبة ما في شك كتير صعبة يعني الواحد بده يكون هو كم بيقولوا بالإنجليزي بالسبوت لايت قديش صعب إنه يقول لا أنا بوجه كل أنظاري لهذا الشخص بليز كل الأضواء بتصير لهذا الشخص ما في شك بده تواضع عن جد ما في شك بده تواضع يس وأنا بحس كمان شيء إنه النقطتين كتير مربوطين ببعض بين أنا صوت وبين إنه هو عطى الشعلة لشيء تاني وبحس إنه مجرد ما إنه الخدمة صارت خدمتي فهي فقدت اساسا معناها الروحي انا برايي يعني لما انا بقول خدمتي او انه مو اكيد انه خدمتي انا التسبيح انه او شيء بس لما بنقول انه الخدمه بمحل معين مثلا انا قائد التسبيح بهذا المحل اوكي انت قائد التسبيح اذا هي كصفه عم تقولها بس لما انا بفكر فيها ولما بصير بتعامل معها على انه انا هو الشخص انا هو الليدر وما حدا غيري بيكون ليدر صارت اساسا ما عدت صوت للرب ما عدت خدمه الرب صارت خدمتي انا صار في اشاره استفهام كبيره حول هيدي الخدمه حول لوين انا ماشي فيها شو عم فكر فيها وكثير حلو وشيء قليل الحقيقه انه تشوف بهذا المجتمع ناس عم تسلم الرايه لناس ثانيه يعني انا من الناس اللي ما فيني لما بتحكي عن هيدا الشيء ما وجه كثير تحيه للاسيس ايمن لانه هو مسبح هو شخص قائد تسبيح معروف بس تفاجأت لما جيت على الكنيسه لما خدمت توقعت اني انا اكون عم بخدم معه بالكنيسه عم ساعده بالتسبيح بس تفاجأت انه هو الاسيس ايمن مثلا اليوم سلمني هيدي الخدمه علمني هيدا الشيء هو من الناس وانا كنت اقول انه انا هيك بحب بس ما كان صعب اني اتعلمه تحكي حقيقه بس علمني هيدا الفكر لما شفته فيه وقديش صعب انه تشوفي شخص مثل ايمن انه بيقود تسبيح بي بي بي بكل العالم بيجي عندنا بالكنيسه بنصير ايام المترجاء انه بليز طلع قود تسبيح اسيس شيخ فعن جد هيدا الشيء الحلو انه عم يزرعه فينا ومعلش لو واحد قديش بحاجه لهيك اشخاص بتعرفي كثير بفكر ممكن كثير اشخاص يفكروا انه انا بدي فرجي مثلا هالمؤسسه او هالجمعيه او هالخدمه المعينه انه بدوني ما بيقدروا يعملوا شيء قديش هيدا صعب وقديش نحن بحاجه لاشخاص يدربوا واشخاص يكونوا مستعدين يتدربوا واشخاص مستعدين هول الاشخاص اللي عم بيدربوا انه يتخلوا ياما بنشوف مؤسسات عم عم عم عم تخرب من وراء هذا الشيء لانه بكل قوه عم الاشخاص يلي هن مسؤولين عم يتكمشوا بهال مركز يلي عندهم اياه بدون ما يفكروا انه لا انا بالمستقبل بدي اعطي هذا لحدا ثاني وبدي خلي هالخدمه تنجح حتى احسن من ما وقتها انا كنت مزبوط بقى هيدا كثير يمكن اني ما شافوا حدا قدامهم عم يعمل هذا الشيء بيجوز انا ما بلوم الناس اللي بيصير مش مبلومه اكيد انه في غلط بيكون بس انه بحس ايام انه عندنا مشكله نحن كخدام لما عم نعد خدام بالكنيسة عنا ما فيني اجي اقول له سلم الكرسي مثلا او سلم خدمتك لحدا هو بيشوف مثلا انه مثلا الاسيس صار له 30 سنة هو الاسيس لوحده ما حدا طلع محله تاني ففي شيء غلط بيكون لما منوصل هيدي المسج لما منطلب هيدا الشيء من الناس ونحن اول ناس ما بنكون عم نعمل فهيدا مبدأ كثير حلو اخذناه بسبورتس مينستري انه الليدر ما بيصير يكون ليدر ويبقى بمحله فينه يبقى فترة طويلة بس دائما لازم يكون عنده حدا عم ينعاد ليمسك محله حدا جاهز انه يمسك محله بأي لحظة صار أي شيء مفروض يكون في حدا جاهز هيدا واجبنا كخدام نكون عم نجهز ناس تسلمهم الشعلة وإلا بيصير في مشكلة فتانك يو جويس على هالنقطة واللي عم تحكوه أكيد مزبوط وأكيد كل الناس شايفة هالمثال إن كان الصح أو الغلط ونتذكر أنه كأول نقطة أنه يوحنا المعمدان عارف شو هويته يعني عارف أنا صوت صارخ فوقتها أنا ما يكون عندي سيكوريتي أمان بالله هويتي بالمسيح فبتصير هويتي معلقة بهذا المركز أنا هويتي صرت أسيس هويتي أنا خادم هويتي أنا قائد لهالخدمة أنا قائد أنا هويتي مرنمة قبل ما أكون أنا هويتي هي بنت للرب لو أنا بطلت عم برنم بهالفترة لو أنا صرت عجنب وفي غيري صار عم برنم صوته أحلى بعرف أنه أنا هويتي بالرب ثابتة عشان هيك ما بخاف من انه يجي حدا محلي وانا اعطي الشغله لحدا تاني. فهذا مهم يعني، مثل لو كان البيس مش موجود عند يوحنا بهويتك هي، انا عارف انا هذا مركزي وهي خدمتي وهون، وكبرت الشغل كبرت براسه كان صعب يتخلى. ف نقطه مهمه جيمي، ثالث نقطه حتقولي لنا اياها من يوحنا 3:25-27. يوحنا 3:25-27. اوكي. وقام جدال بين تلاميذ يوحنا وواحد من اليهود في مسألة الطهارة، فجاءوا إلى يوحنا وقالوا له: يا معلم، ها هو الرجل الذي كان معك في عبر الأردن وشهدت له يعمد هنا وجميع الناس يجيئون إليه. فأجابهم يوحنا: لا يأخذ أحد شيئا إلا إذا أعطته إياه السماء. أنتم أنفسكم كمان حلو هون إنه يعني راحوا التلاميذ يوحنا واليهود وعم يحكوا مع بعض، وراحوا عند يوحنا انه ليك في ناس غيرك عم تعمد بالمي، يعني شو عم بيصير. حلو كيف قال بفاندايك: لا يقدر انسان ان ياخذ شيئا ان لم يكن قد اعطي من السماء. حلو اللي عمله يوحنا المعمدان، اعد اتباعه وحضرهم للي بيشتغلوا معه لقياده ثانيه، لقياده اخرى غير هو. عم بقول انه مش مشكله، يعني ما في شيء عنده الله عاطي حدا تاني، او عنده شيء اذا مش عطايه من فوق الله. وقديش هذا كمان شيء حلو نطلع فيه ونطلع ببعض. وقت انا اشوف اختي از بينج بلست، عم تتبارك بخدمه، مش تقوم لقيامه بقلبي وبين يمكن اتباعي واصحاب انه نحرض عليهم بعدم محبه، ولكن الله عطاها هالخدمه، ما في عندها شيء اللي هو الا ما الله عطيها اياه. والكتاب المقدس وقت يكون في غيره كان واضح، وكان يقول لأنه الحلو الكتاب المقدس انه ما بخبي عيوب القاضي او الشخصيات بالكتاب المقدس، ولكن بيكون واضح بضعفهم. بس هون يوحنا مغار وما متضايق وما غضب وما قال روحوا وقفوه او مين انت اللي عم تعمل، بل بالعكس بنلاقيه انه سلم، وهذا بدل على استقامه قلبه وكان استعداده الكامل انه يقبل تعيين الله لحدا ثاني، او حتى لمصيره لمصير خدمته. انه هلا الرب يمكن قعد اشخاص غيري كمان، او في غيري عم يعملوا نفس الخدمه، ما لازم انا اتهدد ولا احس بالخوف ولا بعدم الامان انه حدا عم ياخذ محلي، ولكن كل واحد الله عطيه خدمه. اذا انا قائد تسبيح، اذا عندي فريق، اذا نحن بفريق وفي فريق ثاني مش مشكله، يعني اذا كلنا عم نخدم الله عطينا هالخدمه، لازم نبارك بعض وما نخاف انه نحط عصب دواليبهم بخدمتهم ونفرج الناس انه بس هن لك شو بيعملوا، هن ما بيعملوا هيك، انه ما بيعملوا هيك نحن احسن. فكمان شو اذا هيك اذا عندكم شيء اراء او ديسكشن بالموضوع. فكان بدي اسالك انه قديش برايك هذا الشيء عم بيصير بكنائسنا هالايام، انه عم تكون انتمائنا مو للكنيسه او للرب، عم يكون انتمائنا او بالاحرى مو للرب اكثر ما هو للشخص القائد او لحدا معين بالكنيسه. يعني انا بروح على كنيسه معينه لانه هيدا الشخص فيها، بس يغيب هذا الشخص بغيب انا معه او بحاول الحقه. بنفس الشيء يعني باي نوع من الكنائس، انا ما بحكي على كنائس معينه، انه حتى بكنائسنا بتلاقي هيدا الشيء، انه انا في هيدا الواعظ بحبه او هيدا المتكلم انا بحب اسمع تعليمه، فانا بروح لعنده كانه هو يعني كانه هو الرب نفسه يعني عم يحكي. انه بحس انه حتى هي مسؤوليه على كل شخص بمركز قياده، انه انا لازم رد الناس انه لا يا جماعه انا ولا شيء، انا صوت صارخ مثل ما قال يوحنا، انا شاهد عن الرب يسوع لا اكثر ولا اقل. فجاكم تكونوا انتم شهود، بس قد ايه هذا الشيء موجود ومنتشر كثير بهالايام، خصوصا بالشرق الاوسط انا كثير واضح، يعني هو خلافنا يمكن كمسيحيين بين بعض. والقلتيه مزبوط انت، اي ثينك البوينت انه القائد لازم يقول بنفسه، مثل هون يعني في قاده نلاحظ يمكن لو ما بيقلوها بس مبسوطين بالوضع، انه انا وين ما اروح الناس عم تلحقني، او انا قسيس ترك الكنيسه راح 70% راحوا لحقوني تركوا الكنيسه. اذا انا ما بقول لهم شيء، انا ما بقول شيء لهدول الاتباع، وما بحكي انه لا يعني انتبهوا شو عم تعملوه، انتم مش ولاقكم لالي او محبتوا، اذا انتم بتحبوني بقوا بالكنيسه لانه مش انا الاساس. انه هون في بعتقد مسؤوليه على القائد يمكن، وغلط منه اذا ما بيحكي شيء. انا بحس الاتباع لهم دور، يعني هون مثل ما عم تحكوا الاتباع هن اجوا لعند يوحنا، جرب ابليس يستخدم اتباع يوحنا او تلاميذه وجرب يلعب على نقطه الغرور تبعه، انه هيدا اللي كان معك بعبر الاردن وكان مدري انه عم يعمد معك، ليكو هلا عم يعمد، ليش انت عم تسكت له؟ حكيتي جويس حلو انه هو جميع ياتون اليه، يعني وين خدمتنا وقفت يعني. تماما هيك حسسوا بهذا الشيء، وهيدا الشيء هيدا مجتمعنا، يعني هيدا المجتمع اليوم بتحسيه، المجتمع بيساهم بأوقات إنه بيكبر بناس لدرجة ما بقى بيستحملوا حالهم وبيصيروا يحسوا إنه لازم كل شيء لازم كل الخدمة تكون متركزة حواليهم. فهيدا شيء نحن كلنا نتشارك بمسؤوليته. يعني اليوم أنا مثلا بالنسبة لنقطة اللي حكيتيها تمار، أنا في مثلا ناس بتكتب كتب بحب أقرأ لها أكثر من ناس تانية لأني بحب ستايلها، وفي وعاظ بحب أسمع لهم. بس هون بقى النقطة عندي أنا، هل باخذ هيدا الشخص على أنه هو بقى صار بمقام الله عندي، ولا أنه لا ببقى بفهم أنه هيدا الشخص هو صوت الله، هو بيتكلم معي، هو له أخطائه، هو شخص كتير كويس وكتير بحبه ورائع وخدمته رائعة، بس بيبقى هيدا الشخص تحت الله، أنا مركزي أو تواصلي الأول هو الله هو الشيء. هيدا لما أنا بفهمه بكون أنا عم شخص إيجابي بمجتمعي. بس لما أنا شخص بتجه لأني قال لي هيدا الشخص، هون بقى في مشكلة. بس ما يعني في ناس بتوقع فيها أنه هي بتكون المركز وبتصير تحب هيدي الفكرة، وللأسف أيام نحن بنكون الغلط. يعني أيام نحن لما منساهم بأنه نكبر بحدا ونضل دائما محسسينه أنت الأساس ونحن بلاك حياتنا سلطة بلا زيت وكل هيدي الأشياء، فبتصير الموضوع أنه خلص صعبة. يعني أنه بيصير الموضوع يكبر يكبر يكبر، وهيدا الشيء اللي هون جرب إبليس يستخدم أنا برأيي أتبع يوحنا، بس فشله لأنه يوحنا كان عارف شو هو، كان عارف، كان عنده البيز القوية اللي أنا لا أنا رضيان بهيدي الخدمة، أنا رضيان إنه خدمتي تخلص هون، وأنا عارف. ففي هيك حلو إنه كنت عم تقول إنه كان عم بيقول يوحنا المعمدان إنه أنا رضيان بهالخدمة وخلص خدمتي بتخلص هون. بس أنا بقيم الإنسان يلي عن جد قلبه على الخدمة حتى لو انتهت خدمته بمحل معين أو بنوع خدمة معينة، الرب رح يفتح له باب إنه يخدم بمحل تاني أو بنوعية خدمة تاني مختلفة. بقى هيدي هي موقف القلب، مش أكتر من هيك. مزبوط. ومن انتبه على شغله انه اذا انا كنت بمركز خدمه معينه مش ضروري يعني لازم لاقي محل خدمه معينه، لانه اذا انا كنا عم نحكي بالاول عن العطاء انه هي لايف ستايل، هي موقف قلب، نفس الشيء الخدمه، انا مش ضروري اكون اسيس محل معين او قائد بمحل معين. هلا انا مثلا اخذت بريك من سترونجولز ومش عم كون عم بخدم، هل معناتها انا وقفت خدمتي هلا لا ارجع اطلع على المسرح؟ لا، خدمتي انا هي كل يوم باكثر من الامور اللي هي ما بدها حدا يقول لي انت هاي خدمتك. هلا هي خدمتي يمكن مع اشخاص بكل حياتي اليوميه، هيدي هي خدمتي. فننتبه لهيدي الشغله. واوقاتها سوري جويس متحمسه على فكرتي، واوقاتها حسب نحن مرحلتنا بالحياه تتغير، نحن بيتغير اتجاه خدمتنا. يعني هذا الشيء كثير حلو، انا بعرف انه كل واحد منا بيختبر هذا الشيء. مثلا كان حدا مثلا بيحب يخدم تنقول بمدرسه احد، هلا صار بيهمه يخدم مع الشبيبه. كان حدا بيحب ما يرنم بفريق، هلا بيفضل مثلا يرنم لحاله او يعمل يعني كل واحد ممكن يتغير طريقته. وهذا بعتقد شيء كثير مهم انه الواحد عن جد يكون عنده هال نيو هورايزن، الافاق الجديده، يعني ما يسكر على حاله يقول انا هون وخلص هيدي هي خدمتي. حلوه الفكره. عندي هيك سؤال هلا هيك عم يخطر على بالي. جويس لانك حكيتي موضوع انك انت اخذت بريك وهيك، قديش كان الموضوع صعب الناس تتقبله الاقرب دائره لك؟ يعني قديش بتحس، انا بحس اليوم بمره من المرات صارت فيني بوقت معين طلعت مدرسه وبشكل او باخر الرب كلمني انه انا ما بس بدي استخدمك بالتسبيح. يعني انا كنت اخذ التسبيح انه هي هيدا هو الشيء الوحيد اللي انا بعرف اعمله بالايمان، ما بعرف احمل اكثر من هيك. فالرب حكاني بشكل واضح انه لا، انا بدي استخدمك بغير التسبيح، انا مش بس بدي استخدمك بالتسبيح، تسبيح دعوتك خدمتك مش عم تتركها، بس بنفس الوقت بدي افتح لك اشياء ثانيه مثل ما قلتي. المجتمع اللي حوالي لانه بيحبني، لانه بيحب نور المسبح، كان صعب يقبل هيدا الشيء. كان يعني لما اقول لهم شارك الفكره كانت تلاقي كتير رفض صعب، انه لا لا لا بس انت ممسوح، انت بس انت هيك، نحن متبارك بقيادتك يا اخي، انا ما عم اقول لك بدي اترك، بس انا عم اقول لك اني هيك، لا لا لا بس انت هون، انت هيدا محلك. قديش بتحسي هيدا المجتمع ايام كمان اللي حولنا بيسكر؟ يعني لازم ننتبه. انا عن جد بقول لك شغله، وكثير بحب مجتمعي اللي كان بلادي واصدقائي اللي اللي اللي, اللي منهم اصدقاء لليوم مع بعض نحن بلبنان. يعني حكوا معي هذا الحكي لانهم بيحبوني، مش لانه هن بيكرهوني او شيء، بس لطلعت برا سوريا لقدرت فعلا الافاق توسع تبعيتي، لانه كل ما كنت بمجتمعي الصغير نفسه كان عم يكون صعب. ليش؟ لانه المجتمع رافض يتقبل نور الجديد بهيدي الفكره. فقديش بحسيها صعبه اليوم هيدا الشيء؟ مرقت فيها للصراحه، وكثير مرات بدي اكون بكونسرت عم بحضر والناس عم تسالني ليه منك فوق ليه منك فوق، انه هو موضوع كثير كبير لي انا مني فوق لاكثر من سبب، ومش سبب مشكله وخناق، بس ما فيك تقعد، يعني بقعد اشرح لهم وفسر لهم، خصوصا انه مشتاق لك ولا ليه وكيف حتى وقت ابلش اعطي يعني بنفس الشيء لحم بارك منك وانت بركه وانت نفس الشيء يعني بيقولوا لي بهالطريقه اللي هن ما عم بجربوا يعطوني مجال يمكن انا في سبب من الاسباب الكبير ليش انا تاخرت لاخذ هالموقف ولانه خيفانه انه شو بدي اقول للناس وكيف الناس بدها تفهمها وحتى في ناس وصلت قالت لي هيدا الشيطان ابليس اللي عم بحط هالافكار ببالك ليسكتك وليسكتك خدمتك ولا يعني من هال وهيدي اوت اوف لاف يمكن بروبلي اوت من محبه صرت انا شك بحالي بمحلات انه هل الرب يعني هيدا ابليس عم بحط الافكار فيي لا وانا كنت بوقت صرت عم صارع بالخدمه لانه بطلت مبسوطه بمحلات لانه عم بواجه بحالي صراعات لازم حلها مش عم بعرف حلها انا على المسرح يعني عم بطلع انا على المنبر لرنم صار بيني مش بالترنيم بس عم جرب يعني مثل واحد طلعه وعم يحكي مع حاله عم يصارع بحاله ليوقف ويمكن يبتسم فليه بدي اوقف اعمل هالصراع واعمل هالسترجل قدام الناس انه ليه ما بوقف على جنب وبنبسط بالترنيم لانا عم بس مشاركه ولانا اخذ وقت بالتفكير تو ري ايفالويت لارجع اعمل اعاده تقييم لحياتي لخدمتي شو السبب فمعك حق انا 100% انه هذا الشيء بيصير ويمكن الحلو انه الرب سمح انه انا حشتي كانت اوكي انا حبلي هلا فانا مع انه هيدا انا اخذت هذا القرار قبل ما احبل بس وقتها الرب بيركي كان ايه فوقتها اجا هيدا انه انا هلا حبلي اوكي بس يعني قبلوها مني يعني هلا وتخلصت لا بس حتى انا وحبلي بس انه لا كنا حبينا بس وحتى الصراحه من محبه يعني عم نحكي معك بالفريق يعني مرات كمان انه طب حتى لو عملتها بعمل ترنيمه طب اعمل اثنين طب اعملها بس هات بس قولي طب يا عمي انه خلص يعني ريحوني واعطوني هالبريك اللي انا بحاجه لها بدون احراج يعني فهذا الشيء مزبوط وبس هيك كمان لنرجع على نقطتنا قد ايه مرات بنشوف قاضي اللي هي مش بس عم تحكي هي الاساس بتحريض اتباعها ضد قاضي اخرين قديش هذا الشيء بعد بيكون محزن انه الاتباع بتقول اوكي اتباع دول خلاف بعضهم عم بيتعلموا عم يتدربوا ما بيعرفوا اكثر من هيك ففي قائد يدربهم او يقول لهم مثلا مثل ما قال يوحنا هون انه قديش صلحهم وزبط لهم فكرهم ولكن بنشوف قاضي اللي هن جندوا اتباعهم لتحريضهم على قاضي اخرين وبيقول هون الكاتب ان مثل هذه التصرفات في جسد المسيح قد نتج عنها الكثير من الانشقاقات والانقسامات ان القائد المتواضع دائما يعد اتباعه ليطبعوا شخص اخر فلا يتردد ان يرشد الخلاف الى حيث يجد عشبا مغذيا لا بل ايضا يتمنى له ان يشبع وان ينمو على نحو صحي وبعد يمكن احسن من ما نميوا معه فقديش مهم نحن كقاضي انه وقت نشوف حدا تاني عم يحكوا عنه يمكن انا مثلا مرنمه وتيجي يقولوا لي اسمع ناس عم تقول مش معقول مثلا شفت جيمي شو رنمت حلو قالوا ايه بس هيدا الترنيمه رنمتها ما بعرف بس انتم ما لاحظتوا انه هون غلطت انتم ما لاحظتوا بصير انا بجرب انه بس انتبهوا على الاخطاء اللي عملتها هيدا مثل نوع من التحريض على خدمه الاخر او لفرجيهم ضعفه مثل كانه لا وتيوطى هن مستواهم انه تضلي بالمستوى اللي انا العالي فيه بعد في نقطه بنروح على ترنيمه او بلكي بنروح على ترنيمه هيك بنرجع نرجع بنعمل إعادة نرجع بنشوف كل شيء ونرجع بنعطي هذه النقطة فهمت علي شيء أنا ما فهمت فخلينا نروح نرنم سواها أراك تبحث عني مع سيلفي كنت إيماني فسدلت الستار سواد خطيئتي هدى كياني أعمى البصيرة عريانا فار أحمر خجلا أبكي دمعا قاني فبررت للشهوات الأعذار وكسيت صفحك بالأكفان، بنيت بيني وبينك جدار، معتقدا أن وجهك دياني. ها أراك تبحث عني في الليل والنهار، واقفا أمامي تستعطي حبي، وعلي ربي تغار. السماء أنكرت الأسرار، فبهمس أسكتني وسألتني بوقار، أتحبني؟ أتحبني؟ أتحبني من كل قلبك؟ أتحبني؟ أتحبني؟ أتحبني من كل عقلك؟ أتحبني؟ أتحبني كما أنا أحبك؟ فجثرت على ركبتي قائلا أرجوك ربي اغسلني من الرأس للأقدام. أخذتني بيدي بردائك كسيتني، جنحك غمراني، عنقتني حضنتني، حملت خطاياي بنعمك غنيتني، بعمق قبلت ضعفي، لم تدن كفي موضوعنا. منروح على النقطة الرابعة والأخيرة. كان أول نقطة ليوحنا عم نقول إنه برع بدوره المحدود بامتياز بدون ما يطلع لأدوار غيره. التاني نقطة إنه ما تردد إنه يسلم الشعلة لغيره كمان وقت أجى الوقت. النقطة الثالثة إنه كمان المعمدان أعد أتباعه لاتباع قائد آخر. رابع نقطة وأنا كتير حبيتها، يمكن منفرج عن جد فرجة عظمة هالإنسان، بقول انه ان مشاعر مشاعر يوحنا المعمدان تنسجم مع ما يقر به فمه. شوفوا هالايه بيوحنا 3:29-30، من له العروس فهو العريس، واما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من اجل صوت العريس. اذا فرحي هذا قد كمل، ينبغي ان ذلك يزيد واني انا انقص. ليكو شو حلو انه النفاق والكذب ببين هو انه انا فرجة برا شو ما عكس ما في بداخلي. ومرات يمكن بخبي الانسان، معقول يخبي بكلامه باعماله، بس المشاعر بتبين. يعني مرات من كيفك انت منيح وعم بتصرف منيح، بس مشاعره بتبين انه في شيء مش مزبوط. بس بهذا المشهد بهيدي الايات بنشوف انه تعرض يوحنا لتجربة الغيرة بس غلبها بانتصار كتير عظيم وحلو. يعني بيقول انه انا عم بفرح فرح، وبقول فرحك كمل من ورا اللي عم بشوفه، وانا لازم انقص والله ويسوع انه يزيد. سو كانت افعاله كمان كانت مزبوطة، كان الموجود بقلبه. هذا الشيء كان كتير حلو، وما اهتم بمركزه ولا بشهرته، بس اهتم انه باعلان الحق الذي اعلن له بالنبوة. يعني اعلنت له بالنبوة إيلا، فهو يفرح كل الفرح باثمار خدمة المسيح. يعني هذا كان هدفه. ومن بعد ما قلنا هول الاربع نقاط، نشوف نحن وين من هذا الشيء. يعني انا حبيت هون نقاط لانه تكلموا لقلب المحلات وهيك حكيوا معي بطريقة هيك حلوة، واجهوني بتحدي انه فينا نحن نفرح بنجاح الاخرين ونفرح بكل قلوبنا، مش بس من برا، بس عن جد بقلوبنا نكون عم نفرح. هذا هو التواضع المطلوب لنحن ننجح بخدمتنا، لننجح بكل شيء نحن بنعمله. ومنا بس كلام، بس بنحكي هيك فيه كمسيحيين، بس هو انقلاب على مفهوم القيادة كلها بحد ذاتها. هذول انقلاب بحد ذاته من الأول. بيعرف الخادم انه عنده دور محدود لالله داعية، وما بشتت دعوته بانه يتطلع حتى يقبل تسقيف الاخرين، وبفكر بهذا الموضوع. بيعمل بفريق، ودائما لازم يعرف انه انا بفريق، لازم انا اعطي خدمه، مش انا كل شيء بعمل، ولكن جيمي بتعمل شوي، تمار بتعمل شوي، نور بيعمل شوي. وما لازم ضلنا بمكاننا بفتره طويله. اعرف انه انا ما في ضل هون 20 سنه وعم بعمل نفس الشيء، بس انا في اعطي الخدمه لغيري ليكفي عني. وكمان بدرب الاخرين ليكفوا هالخدمه، ونشوف انه قالت جيمي انه في خدام بفلوا بعد 30 سنه بتقلب الخدمه، يمكن بينبسطوا انه شوفوا انا بلاقي ما عمله، ولكن للاسف انت قعدت 30 سنه بهالخدمه وما دربت قائد واحد ياخذ محلك. هذا شيء محزن جدا. وكمان بيعرفوا انه هيدي الدعوه هي شريفه ومهمه، بس بدي اعرف انه قد ايه مهمه. انا بالنهايه هويتي بالمسيح هي اهم من انا اكون عندي مركز معين. هيدا يمكن هيك حب احكيه، ما بعرف شو بتحبوا تناقشوا زياده عن الموضوع، لانه اكيد فيه نحن اتباع، واذا نحن مش اتباع نحن قاده، اذا نحن مش قاده نحن اتباع، وكلنا بنمرق فيه. وللاسف كنا عم نحكي هيك تحت الهواء انه مرات للاسف بتكون كنايسنا مثل مرايه لمجتمعنا من برا، يعني مجتمعاتنا برا، كان سياسيا كيف بتكمشوا بخدمه. مرات نحن بالكنيسه بتكمش بخدمه، قد ننتبه انه ما نكون هالشيء، بالعكس هذا انقلاب بدور القائد يكون موجود بالكنيسه ويطلع لبرا. شو رايكم؟ يحكي كثير. لا بس هي مثل ما قلتي هي تحدي الي، وهذا التحدي دائما صعب، وقد ما بتجربي انك تجربي تنجحي فيه دائما هو كثير صعب. ان انا لما بمسك هذه الخدمه اكيد انا شخص يعني اذا بدي اقول انه ايه انا ما بغار او ما عندي مشاعر غيره بكون عم بكذب على حالي. اكيد بمحلات معينه بيكون في هيدا النوع من الغيره، بنضعف بنوقع، بس الحلو انه الانسان يوعى، لاني في امثله عم يشوفها بحياته او في شيء تعلمه بحياته. صعب هيدا التعليم مثل هيك موضوع اليوم، ومثل تعليم اخذناه بوقت معين انه عن اهميه الشخص. لما انت بتكون قائد، لما انت بتكون ان كنت تابع ولا ان كنت قائد، لازم تتعلم هيدا الشيء، انك انت ما لازم تكون شخص بس همك هو انت. حتى لما بنطلع على التسبيح ايام قديش بنقول انه يا رب نحن ما بدنا، يعني هيدي الايه اللي قلتيها انه نحن بدنا انت تزيد ونحن ننقص، ما بدنا الناس تجي وتقول تسبيح نحن حلو، بدنا حضورك يملى المكان، بدنا انت بسلطانك تكون موجود. فهيدا الشيء منه سهل، منه سهل، وبتتحاربي فيه ايام انت وعم تسبحي، انت بقلب التسبيح بتتحاربي فيه. فكيف اذا عم نحكي عن خدمه وعن اعداد ناس وعن انك تشوف حدا عم ياخذ محلك، انك تشوف حدا عم يوقف في محلك، منه شيء سهل. وعم فكر هيك بالموضوع، بتعرفي شو ما بدي كمان نروح للإكستريم، يعني ما بدي في ناس للأسف اليوم إذا بدي أحكي عن الجانب الثاني اللي هو الجانب اللي فرض بالموضوع، اللي هو يلا كل حدا بيجي بتعرف الدق مثلا شو بتعرف ما بتعرف الدق اوكي اتس اوكي مش مشكله مش مشكله الرب يباركك طلع اخدهم طلع مول طلع سوي عم نشجعه عم نشجعه عم نشجعه حساب الكنيسه بس الكنيسه كلها بتكون عم تصارع معه اكزاكتلي فهيدا منه صح وبنفس الوقت اني ما عد ولا حدا كمان مش صح يعني اليوم لما نطلع على الكنائس بامريكا الكنائس الكبيره والكنائس الفعاله طلع عليا هيدي الكنيسة عندها أقل شيء 4 أو 5 أسس عم يشتغلوا يعني أنا بحياتي ما سمعت إنه في شيء اسمه أسيس شبيبة أسيس تسبيح أسيسين كلاتة مستلمين كنيسة أسيس للميشن في الراعي الأساسي اللي هو المستلم في خلية في عمل فريق. في فريق عمل ما بخافوا من بعض في فريق عمل يمكن أقرب مثال عربي فينا نحكي عنه وبفتخر فيه هو قصر الدبارة اللي هي كنيسة فيها أكثر من راعي، فيها أكثر من خادم، فيها أكثر من فريق تسبيح. شوف شو حلو الخدمة فيها إنه ما إنه فريق تسبيح واحد، فيها 4-5 فرق تسبيح غير القادة اللي بيجوا زيارات وبيخدموا فيها. طبعاً إحنا مش عم نقول إنه في كنيسة كاملة، كل كنيسة أكيد فيها أخطاء، بس بالنهاية ككنيسة ككنيسة عربية بقلب مجتمعنا اليوم نشوف في هيدا الفكرة عم يكتر، هيدا شيء حلو. ليش بدي أقعد بمحل وخاف يعني فيها نوع هلا هيك أنت عم تحكي فيها نوع من استخفاف أساساً بحالي واستخفاف بمحبة الرب وبشوفته وبنظرة الرب لخدمتي لما أنا بخاف على مركزي بالخدمة لما أنا بخاف فيها يعني عشو أنا خايف ما أنا عم بخدمه إذا أنا عم بخدمه وعارف أني أنا عم بخدمه ما رخاف ربنا إذا وقف هيدي الخدمة بيفتح 10 غيرها لو أبسط بس أنا مش شغلي دائماً أنا أكون بالواجهة أو دائماً أنا أكون بالمنظور ما بعرف يعني كيف بتشوفوها ولا ما في حدا غيري لا لا معك تعالي سكوت علامة الرضا بقى عم فكر بشي تاني كمان ويمكن هيدا موضوع حساس لبعض الأشخاص يمكن ببلاد ما في إلا هالطريقة ولكن مرات وقت الخادم يكون بس مدخوله من هالخدمة قدي كمان صعب بفكر بأكتر من شغلة بعد بفكر إنه أنا إذا يعني انا عم بخدم وانا مضطر كفي بهالخدمه لانه انا عندي عائله كمان بدي ربيها وانا عندي الى اخره فكمان هون بصير الوضع بعد اصعب انه بدي احط المشعل واقعد على جنب وشو اعمل وشو بعمل انا فعشان هيك يمكن موضوع تاني بلاد في بلاد عربيه بعرف انه لا الخادم بس لازم يكون متفرغ مع انه هاي الكتابيه مش موجوده ما في حدا شيء انه انا متفرغ كلنا متفرغين لازم نكون للخدمه قديش انا اكون عم بحضر حالي ل to be equipped لأعمل شيء تاني نوعا ما اللي ما اتكل عليه اقول انا ما في اترك الخدمة لأسباب غير انه الرب غير اذا الرب قال لي لا او الرب بده ينقلني لمحل تاني ما عارف اذا عم فسر اللي عم قوله يعني انا ما لازم ابقى بخدمة بس لانه ماديا عم تعطيني عم تساعدني عم تساعدني عم تعيلني مزبوط وقت يصير هيدا هو السبب الوحيد لازم انا اجرب اعمل شيء اللي هو يساعدني لما اتكل على هذا الشيء لانه اذا الرب قال لي لا يكون واضح يكون واضح صوته وانا اقول اوكي يعني انا ما حاتعلق فيها بس كرمال المال اللي عم يجيني بس انا في اتركها واعمل شيء ثاني رغم انه انا يكون عندي ايمان وثقه انه لو انا هلا الرب قال لي لا والرب حيدبر لي معوله او بقول معوله يعني او المعونه او المعونه لعائلتي فهذا كمان هون فات شيء تاني صعب بهذا الموضوع يمكن ما في يوحنا ما كان عم بيقبض مصاري على هذا الشيء بس يمكن هلا هيدي another factor اللي هي بتزيد على مرات هذا الموقف بس هون بيجي دور الخادم كخادم هو اختار انه يخدم الرب هو اختار انه يتفرغ فهو المفروض كان حاطط قدامه او حدا حطه وقال له انه انت كخادم اذا حابب فعلا تخدم الرب ما بتعرف شو ممكن يصير معك ممكن فجاه تلاقي حالك صرت بقريه وعارف وين في ناس بدائيين كثير ممكن تلاقي حالك مثلا عايش بكاليفورنيا مثلا ما حدا بيعرف الرب وين بيحطك لانه انت ما اخذت هذا القرار اخذت انك تكرس نفسك للرب فوين بنشوف في حاجه ممكن انت تكون انا برايي ببلش الخادم الغلط نوقع فيه انه بنبلش كخدام بهيدي المينتاليتي بهيدي العقليه انه احنا بدنا نخدم الرب بعدين لما بنشوف انه اوضاعنا تحسنت بيوتنا زبطت اولادنا دخلوا مدارس فجاه بنصير نخاف بنصير بدنا هدول الاشياء بنبلش نخدم الرب بهالطريقه لانه نحن ويمكن لانه نحن بنخاف على التغيير وما راح اقول انه انانيه لا لانه طبيعي اذا انا بفكر انه عندي عائله وبيت واولاد وعم بخدم وفجاه فكرت انه انا طب اولادي شو راح يصير فيهم معقول يروحوا مثلا يصير هيك فيهم معقول يصير ما بقى ياكلوا فكر فيها منطقيا بس انه أنا برأيي هذا الشيء بيعود لحياة الخادم اللي هو المفروض تكون حياة تكريس وحياة صلاة للرب، لأنه لو هو كان عنده ثقة إنه الرب ما راح يتركه بظن إنه ما راح يخاف، ما راح تكون عنده هذه المشكلة بكل بساطة. بعتقد كمان مهم إنه القائد يفكر إذا هذا الشيء يعني فيها خطورة، أول شيء بيصير بيتكل إنه ممكن بتلاقي أشخاص كتير عم يشددوا على العشور وقتها، لأنه إذا ما عطت الناس العشور صارت هي مش بس لأنه لبركة للرب، بس لأنه أنا بحاجة لها، يعني صار في تضارب بالموتيف تبعي لي أنا عم بطلب هذا الشيء. هذا بنتبه منه. فكر أنا إنه بصير ممكن عبء على أتباعي إذا أنا هذا الشيء عم بعمله. بعدين إذا أنا صار لي فترة كتير بالخدمة لازم فكر أنا إنه كيف بهالفترة أنا ما كنا عم شوي شوي عم جرب أعمل شيء، عم بجرب أتعلم شيء، عم جرب on the side غير أنا أكون خادم أو أنا أكون واعز أو أنا أكون مرنم جوال مثلاً، إنه أنا كنت عم بعمل شيء on the side. وقت أنا ما يعزمني كنيسة لشهر شهرين أنا شو بعمل بهالفترة؟ يعني هل أنا بقعد أنا وعائلتي نتفرج على بعض وما بناكل أو لا؟ يعني هذا كمان شيء مهم، يمكن غير هذا الموضوع عن يوحنا، ولكن مهم إنه أنا كقائد فكر فيه. وإلا إلها علاقة بالدعوة، يعني إلها علاقة بالشخص إنه هو أخذ دعوته. إذا مثل ما قلنا، مثل ما كنا عم نحكي من بداية الحلقة، قلنا إنه الموضوع له علاقة بقلبك. إذا الرب عطاك هيدا القلب إنك أنت تروح وتتفرغ، فإذا هو شايل لك عمل، فإذا أنت عم تشتغل، إن كنت عم تجول، إن كنت عم ترتب الكراسي بالكنيسة آخر الشيء، المهم الرب شايل، أنت عندك ثقة وأنت متأكد إنه هو عطاك هيدا القلب وعطاك هيدا الشيء، ومش بضرورة تكون كل الحياة. يعني مش بضرورة تبقى بدي أعرفه، بدي أفكر أنا خطط للمستقبل إن كيس وقت من الأوقات. أنا بعرف شخص كثير بحترمه وكان هو شخص متفرغ بسوريا، وبوقت معين صار عنده عائلة وصار عنده كذا، وبقي الراتب اللي عم ياخده كان راتب كثير بسيط، فقام بكل بساطة وقال إنه أنا الرب عطاني مسؤولية هيدي العائلة، وصح أنا الرب دعاني إني أكون فول تايم، بس ما معناته إنه أنا موت عائلتي من الجوع. وقف وصار يشتغل وصار ترك مش لأنه بطل خادم، صار عم يشتغل، والشخص خلص حس انه هيدي الفتره اللي قطعت بحياته انتهت، صار محتاج انه يشتغل، صار محتاج انه يعمل، يكون عم يخدم ويشتغل. فمثل ما ربنا بيدعيك بوقت معين انك تترك شغلك وتكون فول تايم وتكون شخص عم يباركك باشياء كثيره، يمكن بوقت ثاني يرجع يدعيك ويقول لك يلا ورجع هلا خدم بالكنيسه ورجع اشتغل مثل ما كان بولس. نشوف بوقت كان هو يشتغل بالخيام وكان يخدم. فهيدا التو تشويس، يعني ما فينك تاخذ طريق واحد مع الرب انه بدي يكون فول تايم والمصاري تمطر من السماء، هذا الشيء مش موجود يعني اساسا. فهذا شيء كثير مهم. بس الحلو انه باي ليدر وباي خادم هو فكره قلبه لله، انه عن جد هي القصه كلها عم تلعب هون، انه قلبه لله. يوحنا بوقت معين بعد حتى رسل يسالوا يسوع مزبوط انه قالوا له انت هو المسيح او لا، عارف مين هو الشخص. وهلا نحن عم نحكي هيك عم فكر قديش مهم انه يكون قلبنا لله، لانه هذا موضوع صعب كثير. طب كيف بده يحكيني الله وكيف كذا؟ قديش مهم يكون في عندي صوت بحياتي، ليدر شخصي بحياتي يقول لي ويكون صريح معي لما انا اليوم قادر روح وصارحه بكل شيء، وقادر يقول لي بوقت معين، يكون صوت الله بحياتي، يكون هذا الشخص اللي روح واساله. ما بعرف هيك فكره عم فكر فيها، لانه كثير قليله بمجتمعنا، كثير قليل الليدر. الليدر إذا ما الناس ما بتحب كلمة محاسبة يمكن، بس الليدر اللي عن جد صريح معي، الليدر اللي عن جد أنا بروح لعنده بقول له أنا هيك هيك هيك عمر، وأنا بهيدا الشيء عمر، وعم حس إنه الرب هيك عم يكلمني، شو رأيك؟ مش عارف، ضايع، ما عم بعرف شو بدي آخذ، ما عم بعرف شو بدي قرر. فيوحنا كان عنده هيدا الشيء بيسوع أنا برأيي، بوقت معين حتى لما ضعف راح وسأل. بحس أنا هيك بحس لما فكر هيك بينه وبين حاله لما كان بالسجن، بعت أتباعه تيسأله إنه هل أنت هو المسيح أو لا. فراد انه يتاكد، ومش غلط ايام انه نتاكد. البيز هي قلبنا مع الله، الرب لما عم يكلمنا بكلمته، لما عم يحكينا، لما عم يوجهنا باتجاه معين. يعني صارت بحس نحن كخدام وكناس، انا اليوم فيني اقولها كثير اوقات، صرت بحس قبل بوقت بشيء عم يتغير فيني، بحس انه بهيدا الوقت عم بمر بكذا ظرف صعب، بس في شيء عم يتشكل من جوا، في شيء عم يصير، في شيء عم اتدربه من جوا، في شيء عم بتعلمه من جوا، بصير بفهم النقطه. صعب كثير ايام وبفقد السيطره بمحلات، بس برجع بتعلم، برجع بقول ايه عم بتعلم. بس محتاجين هيدا الليدر الشخصي كمان اللي يكون دعم او صوت الله بحياتنا. هيك ما بعرف ليش هيك فكرت فيه هلا، بس بفتقد له. ليك لانه نحن بعتقد بمركز بنحط القائد مرات بمركز كثير عالي، يعني اجان بالشرق الاوسط بنحطه بمحل كثير عالي اكثر من البلاد اللي برا. الصراحه لان البلاد برا اللجنه بالكنيسه والشيوخ بالكنيسه بيجوا بحاسبوا الاسيس اللي شو عم يعمل، لانه بالنهايه نحن عيناك او نحن هلا مش مانيبيوليشن، مش تلاعب بالهيدا وتبدنا بتلعبوا بالاسيس، ولكن باخوه محبه انه انت انتبه هون هيك انتبه هون هيك، هون ما في منا هون، هو الاسيس يمكن مرات او الخادم فكر انه هو بده يتحكم بالكل او هو بده يحاسب الكل، ولكن بغير اللجنه كلها، ولكن ما حدا بحاسبه. قديش مهم انه كمان نحن نكون متواضعين، انه انا ما وان مني وان مان شو، انا في اشخاص فيها تحكي بحياتي وتقول لي انه انتبه انه هون عم تعمل هيك، انت هون عم تتكبر، انت هون عم تغلط. ف هذا بيساعد بعتقد بطل القائد يكون عنده اشخاص تحكي معه بصراحه مثل ما انت عم تحكي، بضلهم على الارض شوي بطريقه معينه، انه انا في ناس فيها تحكيني وانا لازم اسمح للاشخاص تقول لي وقتها انا اغلط او وقتها انا اقول شيء يمكن مش بمحله، والا اجانست انا كانه يعني لا امس ولا بغلط ابدا يعني. كنت كمان حبيت واحنا عم نحكي على تواضع يوحنا، في شغله تذكرتها صارت يمكن معي، بس لانه كنت دائما بخاف انه ما اعمل شيء ينم عن تواضع، يمكن انه تربيت مثل ما قلنا بكنيسه اللي او بكنايس، لانه انا كثير بدلت بما المهم. وصلتني فكره انه دائما بيكون صاحب السلطه بيحاول يحسسك انه انت اذا ما كنت متواضع او اذا ما كنت بمكان متواضع الرب ما راح يباركك في حياتك. فبتذكر انه الرب فتح قدامي كثير مجالات خدمه بس انا رفضتها، لانه ببساطه اعتبرتها ما فيها تواضع. انا بالنسبه لي الخدمه لازم يكون فيها عذاب، لازم يكون فيها قله، لازم يكون فيها مواعي تنتيف شعر، انه هيك لهالدرجه وصلتني فكره. خصوصا لما تربي انت بكنيسه فيها من كل البلاد بتوصلي لمرحله انه كل بلد عنده فكره، اللي بموقع السلطه هو بيبسلك الفكره تبعيته وانت على اساسها بتربي وبتكبري. فواحده من الاشياء اللي انا كنت بخاف منها يمكن هي وجودي هون بساد 7، يعني انا اكثر شيء خفت منه انه لا يا رب هذا بشوفوني مش متواضع، ما خص بالتواضع، انا شو بيطلعني. بعدين اكتشفت انه الخدمه التواضع ما له علاقه ابدا بمركزي، يعني انا الرب ممكن يفتح قدامي مجال كثير كبير اخدمه من هنيك، بس انا شو توجه قلبي، هل انا متواضع او انا شايف حالي بمركزي؟ ما يعني انه انا لازم اكون فقير، وهي هيدي تقريبا فكره ما قصدي احكي عنهم، بس يمكن هي فكره اللي عم بيتنسك، ويمكن اكثر شيء انه هو بيعتبر انه اذا بده يعيش للرب انا كثير بقدره وبحترم، اذا الرب دعاه جو وذ ات، خليك انت بهذا المجال، بس ما ارفض مجالات الرب بتفتحها، اي بركه الرب لحياتي، بس لانه انا باعتباري انه الخدمه هي يعني لازم يكون فيها متواضع. مظبوط، التواضع هو حياه اساسا مش هو خدمه. انا بالنسبه لي التواضع ان كنت نجم مشهور او ان كنت هذا التواضع هو حياة. يمكن تلاقي حدا بيرتب الكراسي بالكنيسة ومتكبر، مزبوط ما له علاقة القصة بالخدمة. وبهالمناسبة بما عم نحكي عن التواضع، لأن يمكن كثير ناس بتشوفنا على التلفزيون، بدي وجه مسج لكل حدا يمكن بيحكي معنا أو أيام صارت عم بتعرض لها كثير، وأنا من الناس وهذا الشيء بنحكيه، يعني معلش أيام بتصير إنه ناس بتحكي معنا على الفيسبوك يمكن ما منرد، أيام ناس بنشوفها بالطريق بتتعرفنا نحن ما بنعرفها، او بتشوفنا مره ومره ثانيه بنلتقي فيها ما بنعرفها بتفكرنا ناس متكبرين. نحن بشر يا جماعه، وبغض النظر كنت على التلفزيون ولا حتى بالكنيسه ايام، حتى مره حكينا فيها انه انا بشخص ايام كنت انزل وما سلم على الناس، مو لاني انا شخص متكبر، لاني انا شخص خجول، لاني انا شخص ما بعرف احكي مع الناس شو بدي احكي معهم. يعني لما اوكي كيفك شو اخبارك، بعدين بحس حالي انه خلص فتت بدائره التكرار، ما بعرف شو بدي اقول له. فانا شخص هيك طبعي، يمكن الناس تفهموا انه هيدا تكبر، بس انا مش قصدي تكبر. فبس قبل ما نحكي بالتواضع وبالتكبر، ما نقيم الناس من برا كيف هن. يعني في ناس من برا بيكونوا كثير باينين جامدين، وبنحكم فورا ليك ليك متكبر وانه انفه بالسما، بس هيدا شخص ما بيكون له علاقه بهيدي الطريقه وله علاقه بهيدا الشيء. يمكن يكون بهيدا الوقت مر باصعب وقت بحياته، يمكن يكون بهيدا الوقت مارق بوقت كثير كويس، بس هو هيك، هذا الشخص جامد ما بيعرف يعبر عن مشاعره بهالطريقه. فما بعرف ليش هيك فتحتي موضوع التواضع وخطر لي هذا الموضوع، بظن كلياتنا معانا منه، كلياتنا كثير انبسطت للصراحه انك شاركت فيه، لانه انا بصارع فيها مثلا. انا ما هيدا للمشاهدين، انا ما بعمل اد على فيسبوك للناس، في ناس بتزعل مني، في ناس بعثت لي مسجز انه ليش ما عم تقبلي وليش وشو عاملين لك، وحده هيك اكيد يعني يمكن هي زعلت فكرت انه انا في عندي شيء شخصي انه انا ما عملت اد او انا رجعت. بس كمان القائد بفكروا انه هن بيعرفونا كثير وبيشوفونا كثير، بس نحن ما بنشوفهم. ف وتشوفونا وتشوفونا يمكن هيك فيس وجه لوجه بفكروا انه بدنا نكمل، يعني نحن بنعرف عنكم كثير بس بينسوا انه احنا ما بنعرف عنهم، فبتوقعوا شيء منا واللي هو يمكن مش كثير موجود. فمثلا انا على فيسبوك ما بعمل اد لاشخاص لانه الفيسبوك لإلي بس لهو لعائلتي ولاصحابي، لانه بحط قصص شخصيه، وانا كشخص يمكن بيحكي عن حالي، انا عندي بفضل انه مثلا انا هون شارك وهون ما شارك. يمكن الفيسبوك واحد من الامور انا بعتبره بس لعائلتي واصحابي وانا ما بدي شارك، فيمكن الناس بتفكر انه عم تتكبر علينا، او فيسبوك بيقولوا ايه انت على الهوى شيء وتحت الهوى شيء او كمان يعني. فهيدا كمان هيك بيعمل صراعات، يعني انه القائد كمان مش مفتوح وحياته، يعني حتى بيزعلوا اذا ما بنعطي رقم تليفوننا كمان، معناتها كانه لازم نحن بنرد بكل فينا نرد بكل الاوقات ونحكي كل الوقت واي وقت، لانه انا خادمه لازم نقدر نرد اني تايم. او فهيدا كله كمان حلو، انا كثير بنبسط بالاشخاص اللي بيتفهموا وبيستوعبوا انه مثلا بقول له انا هلا ما في رد، انا هلا مش مشغوله، او وتفسرت لاشخاص على فيسبوك انه سوري انا ما بعمل اد، لانه هذا الشيء حياتي الشخصيه كثير قدروا استوعبوا هذا الشيء بدون ما يعملوا ردة فعل. وانا معك كمان من الاشخاص، انا ما ببرمو، انا ما بعيش حياتي كل يوم بوعه انا بطلع على التي في، انه انا بنسى انا بطلع على التي في من خميس لخميس. فاذا بدي اطلع كل يوم على التي في انا اطلع بشكل معين ستايل معين وامشي معين، وقت افوت على قاعه مثلا انه انا بطلع على التي في، هيدا الشيء ما بفرجي، يعني هيدا انا هويتي مني اكزاكتلي. ولكن انا عن جد بنسى انه انا لانه انسانه الرب عطيني انه انا اطلع على برنامج ساعتين على الهواء وبمشي عادي. فكمان كان بيتوقعوا الناس بيسلموا علي بطريقه بيتوقعوا انه انفحت فيه يمكن مثل ما هن انفحتوا فيه، بس انا بعد ما بعرفهم. فنفس الشيء يعني هذا بيعمل صراع لاخر شيء. انا اول فتره عمل الصراع لاخر شيء بلشت اعرف انه اوكي انا هاي شخصيتي، هيدي انا، هيدي خدمتي، هيدي جويس على التي في او جويس اللي عم ترنم، مش انه خدمتها بتوقف بمحلات شخصيتها وموهبتها موجوده، ولكن ما فيها تضل جويس بهذا الموقف انه انا المرنمه وانا ال انا نور الانسان وانا جويس الانسانه كمان بنفس أنا الوقت. انا مش بس هيك، انا جويس الام اللي عم وعي الساعه 6 اللي ما لحقت تظبط شعراتها اللي ما نامت، انا جويس اللي عم تنظف البيت هيدي اكثريه الوقت، اللي عم تشتغل من 8 ونص ل 5 وعم تركض تشتغل بعد هيدا. يعني نحن ما لنا سيلبرتيز، بس الناس بتفكر انه صار في نوع من كمان بنحط القائد او على الشخص اللي على التي في او مرنم بمحل كثير عالي ما لازم نحطه عليه. وهي نحن عم نقولها، يعني انا بيكون في توقعات كثير اكزاكتلي. يعني انا بقول انا ما بدي اكون سيلبرتي، انا ما بدي اكون جلامر وعيش بحياه انه انا الجويس لازم دائما نضبط حالي مثل ما انا بطلع على التي في اطلع كل يوم، لانه هيدي مش انا. فمرات الناس بيزعلوا منك انه مش هيك وبخيب ظنهم. مره واحده قالت لي الصراحه بدون ما تنتبه، يعني قالتها عم تقول لي بتشتغل معي، فاختها قالت لها شو جويس بتشتغل معك؟ يعني قالت لها ايه بس انه هي انه عادي، يعني ما في شيء. فانا بقلبي ضحكت انه اكيد بده يكون عادي ما في شيء، يعني اكزاكتلي. انه انا مثل بوعى صبح 2:30 يمكن مرات ما قلت جد اطلع على الشغل او ما لحقت اظبط حالي، بس يمكن بتوقعوا انه هيدي جويس، انه ايه هيدي جويس معنا بس بالنهايه يعني مركزنا خدمه، هيدي بس عم بعملها وهيدي مش موقف حياتي. منا مثل الفنانين اللي بيعيشوا انه انا الفنان وعندي برستيجي وعندي اللوك تبعي. هذا الشيء عن جد المجتمع اللي حوالينا ايام، انا الفكره اللي حكيتها تمار هي خلتني فكره التواضع، زرعوا جواتنا انت كانه الخادم لازم يمشي مكسور الراس. يا اخي مين قال لك هيك؟ مين قال لك؟ مين اعطاك هالفكره انه انا لازم دائما امشي ودائما لتحت؟ انا متواضع جوا بقلبي يمكن اكثر من اكثر اي حدا يعني بالاخر. ذكرتك هلا بالبريجن. بس انه ما تحكم علي من برا، ما تحكم علي اذا مرقت من حدك وما سلمت، ما تحكم علي. وهيدا الشيء ما بيعني انا هلا عم برر لحالي ولا عم اقول انه انا ما لازم، لا انا كثير براقب حالي وكثير، بس وصلت لمرحله صار راي الناس فيني يعني يخليني خاف، وصار يخليني دائما حط حالي ومعقول انا متكبر، وصرت عشت بهالصراع كل الوقت انه معقول انا متكبر، معقول انا اذا عملت هيك بكون انا متكبر، طيب ما لازم انا انتبه على صورتي كمان. يعني عيشوني القصه لوهله انه خلص اخر شيء انه وصلت لمرحله انه هيدا انا، انه شو فيني اعمل لك؟ قد ما تعمل نور الرب يعرف موقف قلبك. في ناس رح تتفهم مثل ما قالت جويس، في ناس مش رح تتفهم. بس اهم شيء انت تكون بينك وبين الرب متصفى. مزبوط. بس قبل ما نروح للبيت كمان هيك نصيحه، ننتبه انه للاتباع او المشاهدين او مين ما كان بالكنيسه انه ما يحطوا صوره معينه يقولوا هيك لازم يكون، هيك لازم يتصرف معي، هيك لازم يسلم علي، هيك، والا اذا ما وصل بواحد 2 3 4 بالانا حاططهم معناتها هو ما بيعتبر قائد ناجح. نزل من نزل من تعرفي فينا ناخذها على ابسط شيء. يعني انا منيح انك حكيتي، انا كنت عايشه بصراصه لفتره بهيدي القصه، وحاولت لمده معينه اعيش بهيدا الشيء اللي انت قلتيه انه في الصبح، فانا لازم امشي على الاساس، اتصرف على الاساس. بس اجتني هيك مثل هيك رسائل بتضحك، يعني مثل واحدة منهم انه مثلا انه معك سيارة، انه لا انا بستعمل سيرافيس، انه على التيفي وتستعمل سيرافيس، كيف الفكرة؟ يعني انا مثل ما قلتي انه انا ولا مرة حسيت حالي انه انا عم بعمل هالشيء. انا بعرف انه انا حلمي كان اني احكي عن الرب لناس تقبل كلمتي، الناس تحبني وتقبل كلمتي. واضح انه الرب فتح قدامي هيدا الطريق، لانه انا كنت من الاشخاص اللي صعب روح هيك بوقف بالشارع واحكي عن الرب، فالرب حطني على قدر امكانياتي. بس فكرة كنت رح أقول إنه أبسط صورة من صور اللي هو ما تتوقع شيء معين، إنه لما بيجي حدا بيقول لي إنه أنا كتير بحبك، بلاقي ما في رد عليه، فأنا بزعل من جوا. بنفس الوقت إنه أنت شفت طبيعتي، أنت بتتفرج علي مثلا صار لك رح أقول سنة مثلا، ستعرف تماما كيف تحكي كيف بتفكر، فإنه بتعرف عن حياتها لأخيها وعمله إيه. فكتير حلو إنه كتير، أنا كتير بتشجع لما يجي حدا يقول لي أنا كتير بحبك، بس بحس إنه أنا طب أنا شو بدي جاوب؟ أنا في ولا أنا بحبك، لأنه أنا طبيعي يكون بحبك لانه هيك الرب وصاني، بس انه ما في هيدي المحبه اللي بدي اجي اقول لك فيها انا بحبك وكذا، لانه هذا شيء طبيعي وهذا الشيء وقعني بمشاكل، بصير بوقف اوكي بحبك انا كمان تطلع معي احيانا. فين اقول يعني تعلمنا انه نقول ثانك يو، هذا الشيء بنقدره، ولكن ونوت غانا فيك ات، ما حنمثل شيء اللي احنا مش موجود فينا. هلا عملنا مثل ثيرابي نحن على موضوع عن جد ايه. طيب من بعد كل هالثيرابي انا بعتقد بحاجه لبريك شوي، خلينا هيك نروح نعمل ثيرابي وناخذ بريك ونرجع لكم. Thank you. عن جد كنت عم فكر بالموضوع جويس اللي اعطيتيه، قلت قديش حلو هالموضوع وقديش انا شخصيا تعلمت قديش كنت حبه لمحمد على العالمين. في كثير محمد بهالعالم وفي كثير محمد تحبهم، بس قديش كنت حبه ليوحنا المعمدان، قديش صرت حبه هلا اكثر وقديش صرت قدره اكثر هلا، لانه ما عن جد ما بتتوقعوا قديش نحن بحاجه لكلمه التواضع بمجتمعاتنا. بعتقد حكينا كثير، بس هيك حبيت اقول هذا الشيء. طيب شو رايكم نروح شو رايكم نطلع لما اكون تعبان؟ يلا هيئتنا كثير تعبانين. مش تعبانين بس لما اكون تعبان شو بنعمل؟ لمين غيرك؟ لمنال سمير. لما أكون تعبان أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تريحني يا يسوع، أركع وأصلي لك، أركع وأصلي لك. لما أكون غلطان لما أكون فرحان كمان. مكملين بالحلقة مع بعض، ومن فترة أجانا سؤال هلأ تذكرناه، سأل عن موضوع شو رأينا أو شو رأي الكتاب المقدس بالأحرى، مش الكتاب المقدس بالأحرى، شو رأينا نحن كمؤمنين أنه بموضوع العلاقة عبر الفيسبوك وعبر الإنترنت وهذه الأشياء، وقتها قلنا انه جويس ممكن تساعدنا وتفيدنا وانت كمان وانا شوي فيني اكيد فيني ساعدكم كلنا ممكن نتشارك فهيك بهالوقت المتبقي بلكي بنجاوب على هذا السؤال من خبراتنا وبراينا شو اول شيء اذا هيك بلش بنصيحه للشبيبه انه كثير مرات بنحكي مع بعض وعلى بنحكي مع بعض على الشاتينج وبتكون بكثير هينه لانه ما بنشوف تعابير الانسان الاخر ولا وجهه فبنلاقي كثير هينه انه بنلاقي حالنا عم نحكي وعم نحكي وعم نحكي نيجي نقف قدام الشخص ما فينا نحكي نفس الحكي انا مش معودين نشوفه فاول شيء اذا بدي انصح الشبيبه ينتبهوا قديش بيعملوا علاقه بتلاقي على علاقه بيعرفوا بعض لدرجه كثير عميقه وبحبوا بعض يمكن لدرجه كثير عميقه او بخبروا اسرار بعض بتصير عن جد ريليشن شيب اللي هي مبنيه فيها حكي ساعات ساعات ساعات ولكن بالحقيقه منا علاقه منا unless it's على الشاتنج فعم يعملوا لي هيك قبل ما نكفي حسيت في شيء انه بيقولوا في اتصال يلا يلا تمام يلا تمام ماريا ايه الو الو مساء الخير مساء النور ماريا كيفك انا كثير منيحه وانت كيف جود بخير انت كيفك صيفيه ايه كثير منيحه صيفيه وانتو كيف صيفيتكم جود نحن اكيد انت اخذنا بريك من المدرسه بس نحن بعد ما صيفنا يا ماريا صيف قريبا هي انا صيفيه ان شاء الله تفوت قريبا وتنبسطوا ثانك يو ثانك يو موضوع اليوم موضوع يخلى المعمدين كثير كثير لفت لنظري لانه انا اصلا بحبه كثير ليوحنا المعمدين واليوم شفت جمله على الفيسبوك لفتت لنظري ما بعرف كثير اذا خاصه بالموضوع بس لانه يوحنا المعمدين كان ليدر كنت حابه اقولها تفضلي هي boss says go يعني عم يأمر الليدر says let's go يعني في ناس وراه في ناس حواليه يعني بمجرد عم يقول let's go يعني في تواضع بدأ يعني نحن لازم يكون عندنا تواضع لانه بدي اقول امالي هالمجتمع ما عاد في كثير تواضع لازم نتمثل بيوحنا قد ما فينا نتمثل فيه بيكون عندنا هالتواضع اللي عنده اياه هو وانا لفتت لنظري كمان رابع نقطه انه قدر يتخطى على الغيره فهيدا الشيء كثير لفت لنظري انه اكيد اكيد اكيد كل واحد منا بيشعر بالغيره لانه بالنتيجه نحن بشر فعم نحاول قد ما فينا نتخطى الغيره بس شوف قد ايه روحي ليوحنا كانت طاهره ونقيه حتى قدر يتخطى الغيره فانا بس هيك كنت حابه اشارككم لانه كثير لفت لي نظر الموضوع وكثير عجبني وانا كثير بحب هالبرنامج لانه اعطوني بيطرح مواضيع مختلفة وحلوة بتلفت للنظر والله يخلي هالبرنامج والرب يبارككم وانا بصلي لكم من كل قلبي ثانك يو ماريا نحن بنبسط كمان وقتها نعرف انه مواضيعنا عم تكون بركة لإلك وعم تتعلمي منها وعم تستفيدي منها اكيد كثير عم نتعلم منها ونستفيد منها ونتأثر فيها حتى فانتوا عم تنشروا رسالة الرب ميرسي كثير يعني ثانك يو لإلك شكرا لك ماريا ولانه انت بتسمعوني كل جمعه واعرف انه حكي ما بيخلص بس عن جد مهضومه ماريا لا شكرا على تواضعك شكرا لك يا ماريا ميرسي كثير شكرا لكم يلا باي هاف ا جود نايت عن جد عم تكون من أوائل المشجعين ماريا يس من الأوائل والوحيدين هلا والوحيدين عن جد طب مشان ما كثير نظلم ونقول الوحيدين في ناس عم تراسلنا وعم تسلم علينا فأنا حابة إنه أقرا كم مسج بسيط من كرم العبد الله بيقول مساء الخير سلام المسيح معكم إخواتي بس حابب أسلم عليكم جيمي تمار نور جويس وسلام خاص لرواد اشتقنا لك يا رواد يس في عنا صديق كمان عن جد استفدنا له واشتقنا له في صديق راسلنا فترة محتاج لصلاة رح أقول شو فحوى الرسالة هو شاب عمره 22 سنة من الأشخاص يسمون عابرين يعني انتقل من الدين الإسلامي للدين المسيحي فحابب إنه نصلي له لحتى هو عم بيقول إنه أنتوا برنامجكم عم يكون تشجيع لإلي هو غالبا عايش بمنطقه يمكن ما بيقدر انه يصرح ويعبر فهو طالب صلاه ما ذاكر انه ما اذكر اسمه بس انا راح اعتبر انه اوكي. وتمار كمان هلا في كمان شخص من السعوديه كمان اسمه احمد كمان بضم صوته وكمان بيقول انه كمان هو حابب انه نصلي له. اوكي اكيد. وصديقتنا ليلى بتقول طبعا هي ورولا كانوا كثير عم بيحكوا مع بعض بس انا حابه اقول شو قايله. صلي يا أحبة ربنا يبارككم وبليز إذا شي مرة جيتوا على البقاع يا ريت بتجوا لعندي ووجودكم عنا بركة وأنا كتير بحبكم. كانت تحكينا من سالم على أسرة زمان مش حكيتنا بس حلو إنه عم تحكينا على ليلى على فيسبوك نوجه لها تحية. وفي صديقنا عماد لا هو رائع أشكركم يا أروع فريق. صدقوني أنا هلأ تعبانة كتير ومحتاج صلواتكم. أنا أعاني ظلم كبير من عائلتي وما عندي أصدقاء وأنا دايما وحيد. كان طالب أنه نرد عليه فنحن طبعا ردينا عليه وقلنا له أنه رح نصلي له فهو بيشكرنا وبيقول أنه نحن بركة كتير كبيرة بحياته. صدقنا عماد. هلأ في أشياء تانية بس أفضل أنه ناخذ هيك بعدين بدنا نرجع على كف الموضوع نرجع على الموضوع احنا كده بلشنا تبع الانترنت وما انت مزبوط سو يمكن كده عم بقول انه مرات بنصير نفتح قلوبنا لبعض لدرجه نفكر انه العلاقه هي كثير عميقه ولكن هيدا الشيء لانه ما في حدا بوجهنا نشوف تعابير وجهه ونعرف مزبوط كيف التفاعل فنروح فيها اكثر من لازم مرات وبنحكي قصص يمكن ما لازم كثير نحكيها. يمكن الشيء ثاني بدي انبه منه انه كثير مرات لانه شخص ما بيعرفنا او مش شايفنا كثير مرات بنحكي معقول يحكوا معنا بامور اللي هي مش مزبوطه عن نفسهم ففي واحد بكل سهوله يكذب او الشيء يبني احلام بقى ايه مزبوط يكذب ويعطي وعود للشخص الثاني او يقول له انا هيك وانا هيك وهذا الشيء ما بنعرف قديش مزبوط. فهدول يمكن بدهم انه اول نقطتين ننتبه منهم قبل ما نفوت بعلاقه. هلا ايه انا والياس تعرفنا على بعض بلبنان هون بعرس بس ما حكينا مع بعض بعدين بلشنا نحكي مع بعض اول شيء هيك بشو هدول التواصل الاجتماعي ان كان فيسبوك وبعدين اتصال بعدين سكايب نحكي مع بعض تعرفنا على بعض كثير بعلاقتنا كثير حكينا مع بعض وحبينا بعض وكنا عم نصلي وبنسأل بعض مواضيع الأسئلة اللي هي خلينا نعرف بعض أكثر بطريقة جدية ونشوف إذا نحن منسجمين بحياتنا لبعض يعني. وكان عندنا خوف إنه وقتها الياس لأنه ما كان بلبنان وقتها يجي على لبنان ونشوف بعض إن كتير حبينا بعض وكنا كتير متفقين بالاتصالات وبالكلام وبالحكي بس وقتها يجي وقتها نشوف بعض هل حنتفق كمان نفس الشيء. فهذا كان خوف في كتير ناس كل شيء بيزبط ولكن تتعرفوا على بعض مزبوط ما بتنجح ولكن نشكر الله نحن كان هيك الرب مشي العلاقه من الاول بطريقه كثير حلوه وجينا تعرفنا على بعض وسمحنا انه نتعايش مع بعض يعني كيف يعني نحن نفس نشتغل مع بعض كنا قبل ما نتجوز فكنا عم نشوف بعض كل يوم كنا عم نروح على نفس الكنيسه عم نقدر نختبر بعض يجي لعندي على البيت مع اهلي يحكي مع اهلي اهلي يحكوا معه ويتعرفوا عليه فكان هذا المجال حلو انه انا ما نحن ناخذ خطوه دغري من الاتصالات والتليفون وفيسبوك دغري لبيت لزواج بيت مع بعض بدون ما يكون في هذه العشره. فيمكن هذا مهم انه اذا نحن بدنا نعمل علاقه مع شخص حبيناه والظروف صعبه يعني كل واحد منا ببلد نقدر انه مش بس اول شيء ما نكون كثير سوبرفيشل وسطحيه بعلاقتنا على الفيسبوك او على هدول المواقع الاجتماعيه وما نسال بعض اللي هي اكثر مش من شو لونك المفضل وشو بتحب تاكل ومن بالعكس ولكن انت كيف بتشوف بيتك لازم يكون انت كيف خدمتك بتشوفها انت كيف انا كيف تتوقع كامراه او كمرتك كيف تتوقع تشتغل ما تشتغل كيف تتوقع تخدم هل انت بتخدم بالبيت هل انت بتساعد كل هدول يعني نسأل بعض وما نخاف بس لو ما بدي اخسر الشخص فهيت لكذب واقبل بكل شيء قل له مثلا لا انا بقبل انه ما اشتغل انا كنت بحب اشتغل وبكره اتجوز اتخانق معه على الموضوع صح. فنكون صريحين قد ما فينا لانه اجان ما بنشوف بعض كثير ويمكن هيدي خبرتي يعني انا بقول هالشغله نوعين يا انه يا مرات في ناس انا بقول بتاخذ خطوه غلط بالعلاقه يعني بتوصلوا لمحلات صعبه نشكر الله انه نحن الرب باركنا بهذا الشيء. بس بقول انه هذا الشيء كثير، يعني انا اذا بنتي بكره بدت كمان عم تقول لي انه عم بحكي مع شاب على الانترنت حخاف يعني، لانه طب هذا من وين كيف ليش نوعنا. وكثير مهم انه كمان لاقول للاهل او للكنيسه انه يسالوا عن هذا الشخص. يعني انا لو الياس مش معروف كان هيك، بس انه شخص اسمه الياس وين تعرفت عليه، طب مين قال لك عنه هيك، ما بعرف هيك فجاه انه عجبني اسمه او صورته وعملت له قاد وبلشت احكي معه، لا ما صار هيك بالعكس. ولكن في ناس انا بوثق فيها اللي هي سالت انا عن الياس اللي قالوا لي انه هذا الشخص لا مؤمن حقيقي، هذا الشخص مهذب، هذا الشخص 1 2 3 اللي انا قلت اوكي. فكمان مهم انه انا اسال عن هذا الشخص لانه ببلد ثاني اجان فيكون عم بكذب علي من كثير نواحي. ما بعرف انت نور شو انا قصتي شوي غريبه وما بتتاخذ مثال ابدا. انا من الناس اللي ما كنت بؤمن بموضوع حب يعني الفيسبوك. فيسبوك بالنسبه لي هو الشيء بيعبر عن شخصيتي، بيعبر عن افكاري، بس ما بؤمن باني انا لاني عندي هذه النظره تجاه الفيسبوك. سوري خليني اقولها، في 90% من الناس اللي عندها فيسبوك عايشه كذبه على الفيسبوك، يعني هي شيء على الفيسبوك وشيء ثاني برا الحياه. فكان كثير صعب علي اني اقتنع اني انا حب عن طريق علاقه على الماسنجر وكذا. ما كان عندي مشكله يكون عندي علاقه بقلب بلدي بشيء واقعي احسه، بس انه لما تعرفت على ريبيكا كان الموضوع كثير صعب. انه بنت تعرفت عليا بمؤتمر وراحت، ما بعرف امتى رح ارجع التقى فيها وما بعرف شيء عنها يعني، ولا هي بتعرف شيء عني. بس اللي صار بيني وبين ريبيكا انه صار هيدي الاعجاب وحكينا مع بعض، وصار انه انا حكيت مع فيسبوك. يعني بلشت القصه اكثر بالصدفه انه عم نحكي مع بعض، مش بالصدفه، هي صدفه بالنسبه لنا بس ترتيب الرب. كنا عم نحكي فيسبوك وكذا وبتبعت لي ايه وبعت لي ايه، وصار بوقت معين. انا من النوع اللي بيعترف وبقول انه انا من الناس المتسرعين بموضوع العلاقات ومش كثير يمكن وايز كنت. فبس اندفعت بمشاعري بوقت معين وحكيت. هلا اكتشفنا انه احنا على نفس المشاعر، بس ريبيكا هي كانت الطرف الاحكم، هي كانت الطرف اللي انا بحياتي ما في بنت سالتني اسئله قد ما سالتني ريبيكا. من ابسط شيء، من اسخف شيء، انه شو بتاكل، كيف بتاكل، امتى بتاكل وجبات اكلك، امتى كذا. فالعلاقه عبر الانترنت اذا بدي طلع لها انه بس علاقه وانه انا مثل ما قلتي حدا عامل لي غراميات على انه حدا عامل لي اد وانا عملت له اد وحكيته حبيبي وعيني وروحي وحياتي، هيدا اذا هيدا اللي هيدا سال السؤال، اذا هيدا قصدك من العلاقه فاكيد ما بشجعك على هيك علاقه، لانه نهايه هيدي العلاقه اذا مش رح تكون جرح لك رح تكون جرح لحدا تاني عم تعطيه صوره وعم تامله اخر شيء تخدعه. بس لما بتكون انت شخص جدي والشخص اللي قبالك جدي وبتكونوا دارسين الموضوع جديا، بيصير بعدين بالايام بتحكوا سكايب، لما بتحكوا فايبر، لما بتحكوا اشياء بتقدروا تحكوا مع بعض وبتقدروا تجابوا بعض اكثر واكثر، تعرفوا بعض. وبعدين صار بقى لقاءات. يعني انا كنت من هذا النوع اني كنت دائما لازم التقى بريبيكا، لازم اشوفها. فطلعت على مصر بوقت معين لحتى قررنا انه نحن بعلاقه مع بعض. فطلعت على مصر حكيت وشفنا والتقينا واتفقنا نحن مع بعض. رجعت طلعت، وصار بقى الفيسبوك او السوشيال ميديا هي وسيله لحتى نتعرف على بعض اكثر اكثر، بس انه اقول له حبيبي وبحبك، لانه اكيد هذا الشيء انوجد. بس صار لازم نتعرف، صار لازم. انا كنت كثير مدقق بهيدا الوقت اني لازم اعرف ادق التفاصيل الصغيره. يعني كنت حرام، هي منا شخص بحب السوشيال ميديا، فاضطريت انه تنزل. يعني بيوم واحد عملت سكايب، عملت واتساب، عملت فايبر، عملت كل الاشياء اللي بحيث انه انا اذا بدي اكون معك على علاقه انا اوريدي ماني شايفك قدامي. فانا محتاج اني نحن انا وانتي كثير نكون عم نتواصل مع بعض، عم نعطي ادق التفاصيل لحتى اعرف حياتك كيف ماشيه، وتعرفي حياتي كيف ماشيه، تعرفي انا كيف عم بتصرف وانتي كيف عم تتصرفي. انا تضايقت اقدر احكي معك، انتي متضايقه تقدري تحكي معي. فنصيحتي مثل نصيحتك انه خذ الامور بجديه، احكوا بتفاصيل كثيره ومش غلط. بس يعني انا بقول انه هي لحالات مش لكل الحالات. يعني انا ما زلت بؤمن، انا ما زلت بؤمن بالعلاقه النظاميه اللي هي شخص بيقعدوا بيتقابلوا مع بعض بيحكوا، بيكون في وقت. هيدي الخبره اللي صارت معك ومع الياس هذا شيء كثير حلو. هي لرولز معينه ربنا ايام بيستخدمها، بيسمح نستخدم هذه التكنولوجيا، بس هي منا قاعده ومنا شيء ناجح عمليا بالاحصائيات. الزواج عبر الانترنت يعني حسب احصائيات وكله فشل عم يكون. انا صدق ما بعرف اذا هذا الشيء ولا مره قاري هيك. ما يمكن كمان لانه كيف نستخدم هالوسيله مثل ما انت قلت. انا كمان بدي اقول عن شغله انه انا والياس وقت بلشنا نحكي اشهر كثير، اكشلي مش كثير اشهر، شيء 6 7 اشهر لا يمكن حوالي السنه، اقل من سنه عم نحكي مع بعض على عم نحكي مع بعض كنا كل يوم. يعني انا بحياتي انا ما انا نوع ابدا ما بحب اعمل شاتنج، ما بحب كمان اقعد حدث وهاي واحد يقول لي هاي مثلا اقول له هاي كيفك منيحه سمايلي فيس كيفك انت ايه يعني ما بحب هيك. يعني حتى اذا حد بعت لي مثلا حد يقول لي اذا بده يقول لي شيء بحب انه هاي كيفك فيكي تعملي هيك الاحد بس مش هاي انا اقول له هاي كيفك منيحه ليكي شو لكن هلا علينا كيف نحكي جويس على الواتساب خلص الموضوع بس بعلاقتي مع ليس يمكن اهلي اكثر مره بشوفوني قاعده بالبيت لانه كنا نحكي كل يوم تقريبا بالحرام الياسن وكمان هو كان بكندا كان ينام الصبح الساعة 6 لأنه نقعد يعني أنا أقعد من الساعة 5-6 إجا على البيت للساعة 12 وحدة لنام كل الوقت كان يعني عن جد وقفت حياتي وأنا بس عم نحكي كل يوم بالست سبع ساعات نحكي مع بعض في كتير أوقات اللي عن جد يعني كانت إجا على البيت دغري خلص افتح اللابتوب ونحكي ونحكي ونحكي وشفنا كتير قصص على الإنترنت الأسئلة ساعدتنا كمان كيف كانت كيف ربيت شو صار معك شو في جرح شو في هيدا شو في سالنا بعض اسئله كثير لنقدر نعرف بعض لنتاكد وبحب البابا مره انا قد ما شافني كثير مبسوطه بهالعلاقه وعم بقضي كثير وقت على الانترنت عم نحكي اجت ماما خبرتني قال لها ماما قولي لها لجويس شوي تنتبه يعني انه خاف علي شايف انه يمكن انا كابه حالي نوعا ما او انه انا عم بقضي وقت كثير فخاف ما انا انجرح لانه بيعرف انه يمكن معقول انا هالعلاقه ال I'm investing so much فيها عم نحط وقت كثير مع بعض انه يمكن ما تزبط فهيدي هيك يمكن حكمه من البابا هيك قالها ولازم نحن نوجهها لاولادنا او لاصدقائنا او لاصحابنا انه حتى انا للصراحه مع انه انا تعرفت على ياس يعني اكثر على الانترنت ورجعنا يعني كان عندنا مجال سنه انه قبل ما نتجوز نشوف بعض كل يوم انا كمان بقول لاصحابي ايه انترنت يلا بيرفكت دايما برجع حنبه رفيقتي ان كان او ومين ما كان خيي انه طب انتبهوا انه هذا شيء مزبوط انه هذا شخص ما عم بكذب او مش لانه واحد بس انه ببلد ثاني هلا اكيد حيعيشني هيدا دايما العشب اخضر هنيك اكثر من هون فخلص ومش بس انه اوكي قال لي مؤمن يعني او قال لي مؤمن قالت لي مؤمن يعني امشي في شيء كثير مزبوط لازم كمان تفكر فيها طيب شو رايكم نروح على كليب هيلسونغ هلا All I Need Is You وبنرجع لكم All I need is you. لكن بهيدا الوقت القليل البقيان حابب بس اعلن شيء لكل مشاهدينا خاصه اللي بلبنان. نحوك اعيننا خدمه نحوك اعيننا عم تعمل مدرسه تسبيح من 25 تموز ل 1 اب. هيدي المدرسه جايه فيها المسبح بيبو اللي بيسبح بقصر الدباره. رح يكون كل يوم اجتماع من 6:30 ل 10:30 لحتى الناس اللي عندها شغل، يعني مش رح تكون من الصبح للمساء، رح يكون كل يوم بالليل من 25 ل 1 اب في اجتماع بالليل عم يصير من 6:30 ل 10:30. في يمكن اول كم يوم رح يكون في بيبو، بعدين رح يجي كابل من امريكا كمان يحكي عن الورشيب عن التسبيح. ما تطلع على حالك وتقول اذا انت قائد تسبيح او شيء، هيدي المدرسه هدفها للي بيقود تسبيح وللي ما بيقود تسبيح كمان يجي يتعلم يفهم شو معنات التسبيح، يعرف نكون عم نقوى اكثر بهيدي الخدمه، عم نعرف اكثر كمان عم نصلي بهيدا الوقت من اجل لبنان من اجل المنطقه. فبحب اذكركم 25 تموز الساعه 6:30 بالاي بي تي اس بالمنصوريه، تعوا اذا عندكم وقت ما بتندموا. نور معقولة إذا بدهم بعد زيادة معلومات بفوتوا على نحوك أعيننا الفيسبوك بيج؟ على البيج نحوك أعيننا. أوكي. موجودة في الجروب في البيج. وأنا حابة بس نعتذر من كل الأشخاص اللي وعدناهم نفتح سكايب. بلكي الأسبوع الجاي بنحاول، بنوعدكم إنه نحاول نفتح سكايب. اوكي. واخيرا وليس اخرا بننهي معي بكل تواضع، بس حبينا نوجه تحيه كثير كبيره لبوسي ونقول لها شكرا كثير على اتصالك يا بوسي. نحن بنعتذر ما قدرنا ناخذه، بس نحن اكيد الاسبوع الجاي نحن كثير ناطرين اتصالك واتصالات كثير اخرين، لانه صراحه انتم بتعرفوا نحن على باب نصيف باب، بقى قد ما بدكم بنحب نسمع منكم نسمع عنكم ونحكيكم. بقى ما تنسونا اتصلوا فينا، بعثوا لنا ايميلات، وحتى خلال اب خلال شهر اب اللي عاده ما بنطلع على الهواء اكيد نحن رح نتلقى كل اتصالاتكم، عفوا مش اتصالاتكم، ايميلاتكم وكل شيء تواصلكم يلي هو خصه بالسوشيال ميديا. مره ثانيه جويس بنحب نشكر كثير على هذا الموضوع عن جد. اي ثينك يو ديد ا جريت جوب. وكلود عم بيقول لي 5 ثواني، سو رح عد معكم 5 4 3 2 1 باي.